السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. مهم جدا هتكون الخمس دقايق ده درستوه البقرة اسمه الكاريزيا وسوفوكليس أو كنتوا بتسموه في البقرة جارديان أكاليزيا وجارديوس باز أسامي غلط وما عادش حد يستخدمها. الكاريزيا درستوها في البطنة وفي الأنف والأذن، ولكن للأسف الاتنين في البطنة والأنف والأذن كانوا إيه عم؟ درستوا لكم المفاهيم القديمة لهذا المرض. عايزين ناخد المرض ده بصورة حديثة وجميلة. الكاريزيا اوف ذا جارديان الاسم نفسه مغير باسمه الكاريزيا اوف ذا اوسوفيكس. كان زمان بيعتقدوا ان ده مرض في الكارديان. الكارديان هي البيجينينج اوف ذا ستومك. ناو ديز ات از بروف تو بي ان اوسوفيجيال ديزيز. واذا المرض ده لو كان في الكارديان كنا حطيناه في العين ده بقى قبل الاستومك. طب بص بالعين. طب اقول لك ايه؟ هي الكاريزيا اذا اور اجنت ديزيز بالعكس انا حضرتك ده عملت ايه؟ اوسوفيجس. يبقى الاسم الصح اكاليز اوسوفيجس. المرض ده عباره عن ايه؟ بص بقى الكلام الجميل جماعه، انتوا عارفين الاوسوفيجس عباره عن اورجان طويل كده له بارت في النك وبيبتدي فوق عند سي 6 as a continuation of the pharynx، بقى بيمشي سيرفايكال بار وبعدين ميدياستاينال بار وابدومنال بار. خلي بالك ان اللور 5 سنتيمتر اوف ذا اوسوفيجس ار انترا ابدومنال. المرض ده كان بتوع البطه بيقولوا لكم ايه بقى شرحه؟ يقول لك اسمه اكاليزيا. يعني نو، كاليزيا يعني ريلاكسيشن. فكان يقول لك المعنى اللفظي للمرض از فيلير اوف ريلاكسيشن. فكانوا يقولوا ايه؟ It is a disease in which there is failure of relaxation in the lower end of the oesophagus. In the lower edge, the lower edge of the oesophagus will fail to relax عشان الاكل ينزل. الكلام ده ثبت ان هو مش صح. بيقول لك ايه بقى؟ Nowadays we consider that the disease is a diffuse oesophageal motility disorder. It is a diffuse oesophageal motility disorder. The whole oesophagus is diseased. كان زمان بيعتقدوا ان الديزيز واحد اللور انش فقط. اللور انش سباستيك فيل تو ريلاكس. لكن اتضح حديثا ان كل المرض، الناس اللي قاعده بتذاكر هنا بصوا لي هنا وذاكر في البيت عليه. بص المرض ده ثبت ان هو ديفيوز اوسوفاجيال موتيلتي ديس اوردر، ذا هول اوسوفيجاس از ديزيز. بيقول لك ايه؟ من فوق من اول الفارنكس داون تو ذا هايتس. الهايتس اللي هو الخرم بتاع الديافرام اللي معدي الاوسوفيجاس منه بيسموه الهايتس. بيقول لك الاوسوفيجاس من عند الفارنكس داون تو ذا هايتس بيبقى فيه كوردينيتد بريستاسيس اسوشيتد ويز failure of relaxation in the lower bar. يبقى الـ definition of the disease. عايزين بقى المرض ده لو جبنا رتم بنعرف عنه ايه؟ عايزين نعرف عنه الـ definition. etiology, pathology, complications, clinical picture, investigations, treatment. أول معلومة عندي what is the definition. It is a disease in which there is failure of relaxation in the lower end of the oesophagus associated with a coordinated peristalsis in the upper part. In etiology, we don't know the etiology. Like the most accepted theory, it is that it is idiopathic degeneration of the meister and corpus plexus in the oesophageal wall. انتوا عارفين يا جماعه ان البرس الباثيك سبلاي بتاع الاوسوفيجس هو الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف بيطلع من البرين من حاجه اسمها نيوكليس امبيجاس، او يعني اللي هي الفيجا نيوكلياس وين بينزل كده بيطلع استايكولين عشان يستيميليت المايسترز والاوربخ بليكسس اللي موجوده في الول. فبيقولوا ان المرض ده له علاقه بالنيرف سبلاي. بيقولوا ان سببه ايديوباثيك ديجنريشن اوف ذا مايسترز اند اوربخ بليكسس في الول بتاع الاوسوفيجس. في ناس قالوا طب ليه ما يكونش الديجنريشن واخد الفيجاس نفسه؟ ومصداق هذا انا علمتكم في باب الجي اي تي بتاع الاستومك. اما يكون واحد عنده دودينال انسر بنعمل له فاجوتومي. كتير من عيال بتعملهم فاجوتومي بيجي لهم اكاليزيا كسايد افكت. قال لك يبقى احتمال الديجنريشن بيجي في الفيجاس بدليل ان احنا بنشوف العيانين عندهم بوست فاجوتومي اكاليزيا. واحد يبقى عنده دودينال انسر اديله امبرازول ما ينفعش، اقول له اعمل لك فاجوتومي، اعمل له فاجوتومي يجي له اكاليزيا. فقال لك احتمال يكون سببها ديجنريشن في الفيجر. ناس قالوا طب ليه ما يكونش ديجنريشن في الفيجر نيوكليس هي السبب؟ طب تيجي بقى نقول ديجنريشن في النيرف سبلاي اوف ذا اوسوفيجس سواء في الجانجليا او في الفيجر. يا ابني بطلوا يا ابني ورق يا ابني، انت اول مره تسمعوا اكاليزيا؟ ايش حد بشرح مرض بطنه؟ يعني مرض بتقول مرض سمع. دي الناس دي يا ابني بطلوا شغل الدروس الخصوصيه ده. اه دروس خصوصيه دي ابتدائي واعدادي وثانوي. هنا احنا مش معلم، ده مش درس خصوص، مهنه. انا جراح بعلم مهنه لدكاتره صغيرين. يعني يبصوا على الورق ويعملوا زي مذكره الاحصاء، مذكره التعبير. يا حاج قدام عيل ثانوي، طالب ثانوي ايه قاعد كده؟ ماسك المذكره وقدام المستر. انا مش مستر. انا اسمي بروفيسور اوف سيرجري. ما اسميش مستر اوف ماثيماتكس. عايز قاعد في حصه فيزياء ما تفهم، حصه ماث ما تفهم. ثانويه عامه خلصت. هليه جاب اسمع المستر بتاعك. بص يا ابني، بص يا ابني، بص يا حبيبي. فقال لك ايه؟ بيحصل ديجنريشن يا سيف في كل النيرف سبلاي سواء في النيوكليس او في الفيجاس او في المايسترز والاوربخ بليكسس. في ناس قالوا طب ليه ما يكونش ده شاجا ديزيز؟ ما هو برضه الكلام ده الشاجا ديزيز ده بارازايت اسمه التريبانوسومايسيس. التريبانوسوما بادي بتحب تضرب المايسترز والاوربخ بليكسس. فلقينا كتير من الناس اللي عندهم اكاليزيا بيكون عنده شاجا ديزيز. طب ما دي ماشيه برضه، ان الشاجا ديزيز ده عباره عن بارازايت بيحب يضرب الجي اي تي جانجليا فيعمل اكاليزيا. ناس قالوا هرمونال ديسبالانس، ناس قالوا فيتامين ديفيشنسي، ناس قالوا سايكوسوماتيك. انا على فكره بحب قوي النظريه بتاع السايكوسوماتيك. المرض ده هقول لكم بعد شويه ان هو كومن في الفيميلز. انا شفت كتير جدا الكاليزيا. عمري ما شفت ست سعيده في حياتها جالها كاليزيا. دايما تكون متجوزه راجل ابن كلب نكدي منكد عليها عيشتها. اه والله ما بهزر. جميع عيلتها كيستو في حياتي تبقى ست ديبرست متجوزه راجل نكدي مش شايلها الهم وحالتها بلا. ودايما تقول لي لما بكون متخانق انا وجوزي وحالتنا بلا الاقي مش عارف ابلع والمرض يزيد. وبعدين لما يعني الامور بيننا بتبقى بيس شويه بس بقيت احسن وابلع. فعلا في علاقه بين السايكولوجيكال ستيتس والمرض. وعشان كده المرض بيعمل انترميتنت اتاكس اوف ديسفيجيا. وبتبقى الانترميتنت اتاكس انا لاحظتها ملاحظه شخصيه، الانترميتنسي بيزداد ويقل مع السايكولوجيكال ستيتس بتاعت العينه. فانا اعتقد ان الموضوع له علاقه بالنيرفز والسايكوسوماتيك ستيتس اوف ذا بيشنت، له علاقه جامده. انا عمري ما شفت واحده سعيده في حياتها عندها كاليسيا. دايما اللي عندهم كاليسيا بتكون سايكولوجيكال ديبريس، متجوزه راجل همجي اللي بالكم. طبعا معظم الناس اللي عندهم هم بيبقوا ناس اغبياء. الذكاء هو قدرة على احتواء مشاكل الحياة. عشان كده تلاقي الطلبة برضه نفس الكلام، عندهم امتحانات كل ما كان الطالب أذكى كل ما كانت أعصابه أهدى. في مشكلة، لازم في مشكلة، عندي امتحانات وعندي ستريس أقدر معاه. الطالب بقى اللي هو منتالي سيكو سيكو تلاقيه يجزع كده حتى ياخد في الإسلام، الواحد ينزل بيه كده اختبار تلاقي واحد يجزع. في واحد إيه؟ عجبا لأمر المؤمن. امره كله خير. ده سيدنا الرسول بيقول كده، ان اصابته سراء شكر، ان اصابته ضراء صبر. هو ده المؤمن، دايما المؤمن تلاقيه ستيبل مود، واخد كل حاجه بسهوله، انه بيحب ربنا. تلاقي اذا كان عنده شده تلاقيه برضه بيضحك ومصابر وربنا معدي، عنده حاجه حلوه تلاقيه برضه فرحان. غير لعلمك الجزع ايام الامتحانات حاجتين، ده نوع من انواع النورمالين مع قله الايمان. مش كده الطلبه الاوائل وناس مؤمنين كده؟ اه والله. بص خد كل حاجه بسهوله وسيمبل وتعدي، تلاقي الامور بسيطه، وخليك مؤمن بالله سبحانه وتعالى. انا كنت ساعات ايام امتحانات ستريس وخايف وبتاع، كنت اقول لنفسي ايه اللي هيحصل يعني؟ ده امتحان، كنت ساعات خايف من اكزامنا وانا داخل في الشفوي، كنت اقعد اكبر نفسي ونفسي ايه؟ هو ايه يعني امتحان هو ايه؟ الناس كانت بتقابل رسول الله، تقابل الصحابه، ايه ده راجل عبد فقير ازاي؟ مش معنى كده اخش ايه ادم عليه؟ هو انت عبد فقير؟ بقول لك ايه؟ لا يعني عبد ما ايه؟ ايوه ما تعملهاش مش اوفر يعني، ايه اللي انا داخل عليه عبد فقير الى الله زي جايز انا عند ربنا احسن منه. اقوم داخل اقول له انت عايز ايه؟ لا الوقت يعني اقنع نفسي اني ما اخافش منه، لكن مش معنى كده ان انا داخل عليه شكله اقول له بص خافش من اللي خلاني. لا فاهمين قصدي ازاي؟ فدي برضو حاجه لطيفه جدا. سيبنا من الاثيوبي تقول له عبيط، تعالوا بقى اقول لكم الباثولوجي جماعه. طب تعالوا اقول لكم الباثولوجي جماعه اللي ورا الاخ العريس. خليك معايا يا ريس، لابس بدله ليه يا ابني؟ الواد ده فات غلط يا ابني، جاي احس العروسه في الكوافير. المهم الكوافير تكون انت معاك بقى الاخ المسال هتجيب العروسه في الرز. طب العروسه في الرز كمل معانا المسالك بعد كده نزلت له غاط البيت يا ريس. المهم طالما انت مروح بيتك انت العروسه فاهمين مسالك هتفرق معاكم جدا على فكره، مسالك بالذات. فكلامه مظبوط فعلا، احنا نجيب العروسه في الرز يكملوا معانا حصه المسالك وبعد كده يروحوا البيت باذن الله هيبقى فرح جميل باذن الله. طلع عروسة وعريس شايفين مسالك حاجه تبقى جميله. بخاف قوي من 50 مسالك، لا خمين مسالك. وانا هو الجواز له علاقه بالمسالك؟ طبعا ما الجواز الا مسلك كبير. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده، تعالي بقى اقول لك الباثولوجي النهارده. انا كده مزاج كده وعايز اروح مش هطلع الصبح اسال بجد. تعالي بقى اقول لكم ايه على فكره النهارده، قلت المره اللي فاتت ايه رايكم النهارده نطول سيدنا الحصه بتاع مزاج ونخلصها حلو. على فكره المسالك فيها شرح ساعتين، ساعه بروست وساعه كونجنتال. لو خدنا ساعه النهارده ايا كان ناخد بروست او كونجنتال بس ساعه يوم السبت. لو تحبوا النهارده انا تحت امركم لو خدنا ساعتين من 5:30 لسبعه ونص، سبعه وربع نخلصها تقريبا النهارده، ايه رايكم؟ عشان كده المسائل خلصت الكتاب وقفلناه. ممكن لو احنا ساكتين والله لعلمك كونجنت باخد ساعه الا ربع، يعني ممكن ناخد ساعه، هي البروست تاخد ساعه. الكونجنت ياخد ساعه، ساعه الا ربع. فاهمين؟ الكونجنت كله امراض فيها الهايبو سبيديز بس، بولي سيستيك مش عارف اوض شو كدني كلام عجايز كده يعني، تاخد نص ساعه ساعه الا ربع بالكتير وتخلص. ومش كلها مهمه، فيها دي فيها رتل واحده او اثنين بس. عنشوف عامه بعد الرزق نتكلم اخواني. بس لو خلصنا المخارج النهارده سايكولوجيكال جيمنج فكده ما خدتش اسبوعين. وبرده خلي بالك ان كانت معده صغيره خدناها بالراحه والجمال. صلوا على الرسول يا جماعه. بس تعالى اقول لكم الباثولوجي بصوره جميله جدا. الباثولوجي تعالى نقوله على هيئه منظار. يعني ايه على هيئه منظار؟ جت عيانه عندها كارثه في العياده، فانا شكيت انها كارثه، فجه الواد حازم ده واد بتاع مناصير شاطر، وما انا بعتها له قلت له دير دكتور حازم ذيس بيشنت، دكتور دي تقدمها مني طبعا. دير الواد حازم، دير الواد حازم، فاهمين قصدي ازاي؟ عندي عياده جات لي في العياده انا شايف انها كارثه، بليز اعمل لي ابر جاكيب وسكوب وقول لي رايك فيها. تعالوا نشوف بقى حازم عبد شاطر هبعت لي ريبورت فعلا معاه تراك اكاليزيا هو شيف الريبورت اكتبوا لي ازاي انت بعت لي حازم ريبورت جميل بيقول لي ايه دير دكتور ياسر دير بروفيسور دكتور ياسر شكرا يا حازم لعلمك تلامذتي كتير جدا منهم بقوا اساتذه مساعدين زي وبقوا مدرسين معاهم دكتوراه لغايه النهارده بقول له دكتور فلان الكيس مني جدا انكلودنج فاهم قصدي يعني ناس كبار فيهم الدكتور بيقول دكتور ياسر يعني انجليزي دكتور كل يا فلان فاهمين قصدي فلان دي معزه فدير واد حازم اعمل لي بتاع قال لي ماشي يا باشا بقيت بعت لي بقول لي دير دكتور ياسر ذيس بيشنت بص لا بص بص بص ذيس بيشنت هار اوسوفيجس از ديفايدد انتو تو بارتس The upper esophagus, بص بقى بص بوصفها لي بالظبط ازاي؟ بص The upper esophagus is dilated. Its peristalsis is not coordinated. Its mucosa is markedly inflamed. يعني بيحصل استجنيشن اسوفيجيتس. الأكل ما بيصرفش فبيقعد هنا وبيعفن. And it contains fermented food. تلاقي جوه الاسوفيجس الحتة اللي فوق dilated. In coordinated peristalsis, it contains fermented food وتلاقي أكل معفن وعشان كده الميكوزا تلاقيها انفليم وجوه تلاقي أكل معفن وريحته وحشة وقطط والدة وكلاب ميتة وكلبان وناموس بص العلماء يدوها تشبيه يقول لك it is like a cave of dirt water الله كهف مية وسخة شوف شوف التشبيهات اللي فيك عمر وسخت المعلومة أو أكيد ساعات تشبيهات تعجبني يقول لك أنا برجع كلمات في الورق يقول لك when you enter the esophagus in case of achalasia and you see the marked inflammation and the fermented food you feel that you have entered a cave of dirt water عجبني علمك التشبيه حلو يعني بيبين عمق المعلومة يقول لك تحس إنك دخلت كهف مليان مية وسخة شوف التشبيه القذر جميل جدا فمين ارض ازاي associated with possible narrowing in the lower part associated with narrowing يعني كلمة بصب يا بنت الحلال بصب يعني تباس ايوة بيقارنها بين لو انت جدع بالكارسينوما ان بصب كارسينوما لما بتقابل يجي المطار يعدي ما يعرفش يعني ايه يعني بنت عدي منه قال في narrowing في اللور بارت لكن هيكون باص منها associated with بصب النرويج بصب الجنتبتو بص يعني عادي ها associated with بصب النرويج in the lower part of the esophagus ماشي حضرات خلاصة الكلام يا جماعة هنا بتلاقي عندهم كهف مية وسخة وحتة ضيقة ايه الكومبليكيشن اهم كومبليكيشن للمرض ده انه بري كانسرس بيحصل استجنيشن اوستوفيجايتس وبيحصل ميتابليزيا وكارسينوما وانس حصلت الميتابليزيا حتى لو علمنا الاكاليزيا does not lower the incidence of malignancy برضو زيادة البريشر هنا بتعمل اوستوفيجيال دايفيرتيكولي بيحصل استجنيشن اوستوفيجايتس طبعا الاكل هنا معفن وبتاع ده مليان توكسينز بتبقى ابزوربت تعمل سم سورت اوف توكسيميا كان يعني عنده توكسيك ارثروباسي مايالجيا بون ايكس بص انت عشان لما يجي لك شويه سورت كانسك عضلاتك بتوجعك وجسمك بينشر عليك ومفاصلك بتوجعك وبال بيموت ومزيد ومش عايز تاكل دي مانيفيزيا اوف توكسيميا اما انت عندك هنا الاسوفيجس مليان اكل معفن يا راجل ده انت لو كان حاجه معفنه يجي لك جاستروانترايتس وبتاع الاكل المعفن اللي قاعد ده بيبقى ابسوربت بيعملهم مالجيا وبوت اكس وارثروباسي وباد مود ونوزيتد واحد عنده سورس اوف توكسينز فاهمين قصدي ازاي؟ منغصر عليه عيشته برضه اخواني الاعزاء المنطقه هنا بتبقى قافله تحت فعشان كده الاكل بيحصل له سبيل اوفر على التراكية ويعمل نيمونيا ولانج ابسس وا وا وا وا ده كلام لطيف ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت المرض ده اهم دايجنوستيك سيمتوم ليه بيبقى انترميتنت اتاكس اوف ديسفيجيا تو فلويدز مور ذان سوليدز ات از دايجنوستيك ذا اونلي انلوجيك ديسفيجيا اوكي ان ذيس ديزيز يبتدي للسوليد للفلويدز مور ذان سوليدز غريبه جدا عكس مثلا الكانسر اوسوفيجاس لوجيك تيجي الاول للسوليد وبعدين للفلويد بعدين ابسوليوت ده منطقي احداث منطقيه دي اللوجيك. طب ليه يا رب الفلويد يعدي السوليد يعدي والفلويد ما يعديش؟ وي دونت نو، محدش عارف، الله اعلم ايه السر. سبحان الله، سر يحتفظ به الله لغايه هذا الوقت لم يكن لخلقه. ليه السوليد يعدي والفلويد ما يعديش؟ دورت انا عليها في المراجع، لقيت العلماء حاطين 40 ثيوري 40 اكسبلانيشن، لكن الاكزاكت الله اعلم. يعني اقول لكم اشهر سؤال بنقولهم للطلبه، في ناس يقول لك جايز السوليد بيعدي بالويت، بالجرافيتي السوليد اتقل فبالويت ممكن ينزل. يمكن في ناس قال لك لا، ده السوليد لما بيلمس الكارديا بيشيت زي لوكال ريفلكسز او بريستالسز هي اللي بتعديه، الله اعلم. لكن الحقيقه مش معروفه. يعني العلماء بيقولوا تخيلوا، دايما العلماء لما بيكون في حاجه مش عارفينها بيحاول بقى يقول لك ايه، وي ايماجين ذات، وي سبوز ذات، وي سي ذات، لكن الله اعلم ايه السبب. هل هي عملت ويت وجرافيتي؟ هل هي السوليد مور افكتيف في ان هو يعمل بريستالسز باورفول وريفلكسز تتقله من فوق لتحت؟ وي دونت. لكن اهم ما في المعلومه هي المعلومه ذاتها، انها دايجنوستيك. لما بتجي لك واحده عندها ديسفيشن فلويدز مور ذان سوليدز بتبقى دايجنوستيك ليه؟ لكن طبعا بيجي لهم ريتروستيرنال بيل من الاوستوجايتس اللي بتحصل، بيجي لهم ريجيرج للاكل كل شويه عشان الاوستوجايتس بيبقى قافل من ده، بيجي لهم نمونيا ولانج ابسس، تلاقي عندهم توكسيك ارثروباس ومالارجيا وبول اكس، فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات بيجي لهم هيباتيمسيس من السيفير اوستوجايتس، ساعات الجوزه بتنزل وتخر وتعمل لهم سورت اوف هيباتيمسيس، كل دي ماينور سيمبتومز. السيمبتوم الاعظم ديسفيشيا تو فلويدز ومور ذان سوليدز. اتى امر الله، هو السيمتوم الدياجنوستيك اللي بنعتمد عليه، لكن اذر سيمتومز ار سيمتومز اوف اوستوفيجيال اوستراكشن، فاهمين قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. هاو تو انفستيجيت دكتور ياسر، ما انت علمتنا بيريوم واندوسكوبي، بعدين تخلق احنا نعرف اخر برنس في الجي اي دي ده، ها البيلياري الكلام كله متاخد في جوندس بيرتايتس، ده تجميعات وخدنا قبل كده بيرتايتس. يعني قصدي اقول ايه؟ برنس الاوستوفيجيس كان بيتشطب الجي اي دي يا معلم. ها هتقول لي بيريوم واندوسكوبي بعدين تخرب تعمر، مش بتاعتنا. الاندوسكوبي ضحكت عليك وشرحته في الباصور اللي صح؟ ضحكت عليه ازاي يا باشا؟ ها؟ اما كهف ميه الويسكي كده لسه قايلين الابر اوسوفيجال يبقى دايليتد كونتين فيرمنتد كول انفلاميشن في الميوكوسا، وبتلاقي ايه؟ لايك اكيف اوف ديرت ووتر اسوشيتد ويز، ايوه بصهبل داروين ان ذا لور اوسوفيجس، ان ذا لور ايه؟ اوسوفيجس. طب نعمل بيريا، الاوسوفيجال بيبقى دايليتد ونازل على ضيق كده بيسموه بارد بيك او هنزي بيك اريرز، عامل زي منقار البغبغان او بغبغان ولا المنقار، عامل زي بارود بيك او هنزي بيك اميرز، بعد شويه يبقى مور دايليتد بياخد الشكل ده، يبقى عامل سيجار شيب او صوص شيب اوسوفيجاس، بعد شويه يلولو كده يرسموا كورك سكرو اوسوفيجاس، او بيسموه سيجمويد اوسوفيجاس، او بيسموه اس شيب اوسوفيجاس. دي التلات اشكال اللي بياخدها، بارود بيك اميرز او هنزي بيك، هد اللي هي الفرخة منقار الفرخة، أو ساعات يبقى عامل زي السوسيسة، عامل زي السوسيس صوص الشيب، أو بيسموه سيجار شيب، أو في الآخر يلولو يبقى اسمه اس شيب أو سيجمويد شيب أوسوفيجاس أو كورك سكرو أوسوفيجاس. وتلاقي الجستريك اير بابل از نوت بريزنت، عشان العيان مقفول هنا ما بينزلش هوا، فتلاقي الجستريك اير بابل از نوت بريزنت. دول اهم اثنين انفستيجيشن بيتعملوا في مصر. عارفين اهم انفستيجيشن في امريكا هو ايه؟ هو اوستوفيجيال مانومتريك ستاديز. اوستوفيجيال بيحبوا، وعندنا جهاز موجود في مصر، جهاز بيحبه ما اعرفش ليه. ده عباره عن جهاز بيرسم صوره المكلف بتاع الاوستوفيجيال زي الاي سي جي كده. بروب الدكتور هو الاوستوفيجيال وبيطلع لك رسمه زي بتاعت الاي سي جي، ده دايجنوستيك 100%. يقول لي دير دكتور ياسر الابر بارت من الاوستوفيجيال في انكوردينيتد بريستالسز اسوشيتد ويز انكريس بريشر في اللور بارت اوف ذا اوسوفيجاس. انتوا عارفين اللور بارت اوف ذا اوسوفيجاس البريشر فيه كام؟ البريشر فيه حوالي 18 مليمتر مركوري، نورمالي من حوالي 8 ل 25، البريشر فيه من 8 ل 25. يا جماعه هعلمكم بعد شويه مرض اسمه ريفلكس، هقول لكم سبحان الله. سبحان الله ليه ما بيحصلش ريفلكس نورمال؟ شوفوا عظمه الخالق. بص البريشر في اللور اوسوفيجاس 8 ل 25 افريج 18، الانتراجاستر بريشر 7 سو نورمال النو ريفلكس كان كده. عشان كده بيسموا منطقه اللي هو قصادي جاز هاي بريشر زون اتش بي زد هاي بريشر زون. هنا بتاع بريشر في الهاي بريشر زون 50 عام خم. طب يا سلام على ربنا وجماله. بص بص العصب بص عصبه ربنا. البريشر عندك سواء في اللي هو قصادي جاز 8 25. طب لو قل عن 8 جيجا ريفلكس زاد عن 25 يا كريس. شفتوا ايه؟ عشان كده انا قلت بستعجل ليه يكون في ناس كفر؟ ازاي حد ما يعبدش ربنا يقول لك ده الكون ناتشورال؟ ناتشورال ايه يا ابن الكلب؟ ناتشورال ان البريشر في اللور اوسوفيجس 8 ل 25 وتقولي ما فيش خالق عظيم ازاي بس؟ ازاي؟ جت صدفه جت وبعدين ايه؟ طب لو صدفه تحصل مره فيا كده وفي كده وفي كده وفي كده يبقى ده صدفه؟ حاجه ناس غبيه جدا ها؟ شوف البريشر 8 ل 25 طب لو قل عن 8 يجي لك ريفلاكس فاهمين؟ زاد عن 25 يقول لك مصلحه، لا مصلحه ايه؟ لا مصلحه يسدك. زاد عن 25 ما تعرفش تبلع. هو ربنا قايل ايه؟ 8 ل 25 فوق ال 25 اكاليزي تحت ال 25 ريفلكس هياخد مرضين دول النهارده ان شاء الله. ده اصل هنا بقى بيقيس البريشر يقاسر من 25 ده ينص يبقى المنطقه اللي تحت ايه؟ فيها فيلير اوف ريلاكسيشن. امريكا مثلا بيحب يعملوا حاجه اسمها ريديو اكتف سوالوينج. يجيبوا راديو اكتف فلويد ويشربوه للعيان ويصوروا بالجاما كاميرا يلاقي الفلويد نازل كده. انت لو شربت شوط ميه نزلوا معدتك بعد قد ايه صفار؟ يقول لك انه طيب يا باشا. لا طبعا لا طيب. بتاخد قد ايه؟ يعني بكم ميه من هنا لغايه توصل لبعد بياخد قد ايه؟ 10 10 ثانيه. بياخد قد ايه؟ 10 10 ثانيه. 10 الى 15 ثانيه. لو قعد اكتر من كده يبقى في اوبستراكشن. والاوسوفيجاس ده ترانزيت ولا اقامه الاكل؟ يعني ايه ترانزيت؟ ترانزيت يعني حاجه مؤقته. انا رايح باريس نزلت قعدت في الخرطوم ساعتين. لقطوها اللهم صل على النبي. يقول لك يا باشا باريس طريق اليوم ايه اللي ودك تحت الخرطوم؟ قعدت اليوم ساعتين ماشي. ها؟ يبقى احنا ماشي بسكتك ها؟ ها بالظبط. انا رايح باريس. نزلت قعدت في الخرطوم ساعتين وانا جبت طياره تاني عملت ترانزيت. طب لو قعدت في الخرطوم 25 سنه لا دي اقامه بقى انت دي محمود هناك. ايوه او نفس الكلام المفروض ياكل في الاصول جاست ترانزيت يعني بيعدي 10 15 سنه بكتير يكون نزل تحت. لو طول عن كده بدي اقامه يبقى اذا في اوبستراكشن. فاهمين قصدك؟ عارفين ان في امريكا برضه بيحبوا ايه؟ يعني هم بطلوا هناك موضوع الدنيا ده خالص والمناخير والحاجات اللي بتقول قدامها في المؤتمرات يقعدوا يضحكوا عليهم يقول لك منقار وبغبغان والهنز ليك وفي شغل لك انواع المناخير وشغلانه ده في شغل لسه موضوع المناخير ده منقار وبغبغان غير منقار البطه وانواع المناخير اللي تعرفها ايه؟ زي عندنا في البحر دوله وحيده في العالم لسه بتدرس اللي هو الجناح بتاع البعوض فاكرين؟ طلع علم ابونا في الكلام غير في حد استفاد منه في الطب حاجه؟ ايه الجناح بتاع الانوفلس والكيوليكس والموز بارت اللي كانت غيظانه بتاع الكريستوما ديدينال فاكرنا؟ والنيكيتو امريكانس وجايب لك بنت الكلب واقفه بالصوره عامله كده كنت كل ما اشوفها خلاص انا قاعد اذاكر بق الانكريستوما بنت الكلب ويعني ايه بقى؟ ده انا ما اعرفش بقي فيه ايه؟ ده علم يعتبر حشو ايه تبقى خلاص انكريستوما بتعيش في الانتستين وتعمل بليدنج مش لازم بقها شكله ايه؟ والبعوضه والبق والبراغيث درست ايام سودا في البقره دي والبرغوت كوبريت دي مادة عفو تمام والزبالة وتخلص بالزبالة وجنرال ولوك اي حاجة جت بليفل جنرال جنرال وسبيسيفيك اي حاجة برايمري ايوه الواحد جاب ايام سودا في البيت ها؟ والله انا كنت بذاكر الحاجات دي وانا عندي جهاز في البيت بس هيفتو هيفتو عندنا كل ما الايام يا سيد اهو بقول لك يا باشا انت كان ياكل الحاجات دي مش هياكل اسبرين وخلاص لا الحاجات دي عندنا ليه في البيت ها؟ يقول لك هياكل الاسبرين بيقولوا بالفمر الارض بتشوفوه خلاص كان لسه لغايه ايامنا هو الفمر الارض كان طالع جديد والنساء كان النورمال ليبر بس ما كانت البريزنتيشن لسه ما اكتسبوهاش وكان كان الست عندها تيوب واحدة أيامنا بقى. وكان يطرد أصغر من كده بكتير. كان حمل شهرين، أيامنا كانت أسهل من دلوقتي، دلوقتي عندنا بقى 49 أسبوع. أنا كان 8 أسابيع و6 خلاص. دلوقتي بقوا 3 ترمستر يا باشا، والدنيا كبرت أهو بقى ده. خلاص؟ ما كانش فيه أكل بطن وبص بطن. كان نسيت انترا بارتا بس. قال لك ده حاجه ليه بقى؟ صلى على رسول الله. جماعه اللي انا عايز اقوله لسعادتك يا اخو اختي العزيزه، امريكا مثلا استبدلوا الدنيا دلوقتي بحاجه اسمها ايه؟ اسمها سايب فيديو فلوروسكوبيك راديولوجي. عارفين سينما يعني ايه بالانجليزي؟ سينما يعني ايه؟ سينما؟ يعني سينما. فيديو فيلوروسكوبيك راديولوجي، ايه ده بقى؟ دي البديل الحديث للبيريا بس ما بتعملش في مصر. بدل ما بنعمل بيريا بيعملوا بيشيروا العيان ماده فيلوروسكوبيه. ماده فيلوروسكوبيه ويصوروه بالجاما كاميرا. فيبتدي يشوف بقى الرسوم جت دايركت ونازله على ضيق، بيسموها ساين فيديو فيلوروسكوبيك راديولوجي. يعني ايه؟ يعني بيشيروا ماده فيلوروسكوبيه ويطلعوا الصوره على شاشه تلفزيون او على شاشه سينما. فيسموها ساين فيديو فيلوروسكوبيك راديولوجي. يعني بشرة بيعمل ماده فلوروسكوبيه واخد الصوره بتكنيك سينمائي او تكنيك فيديو هاوي اللي هو زي التلفزيون يعني، وابتدي اشوف الصوره. طبعا في مصر عندنا اللي بنعمله بيريوم اندوسكوبي كبيرنا المانومتر، فاهمين قصدي ازاي؟ اللي بنعمله الكلام ده كلام لذيذ. تعال بقى نقول العلاج بتاع الاكاليسيا. علاج الاكاليسيا ايه يا ريس؟ ميديكال ودايلاتيشن وسيرجيكال. ميديكال تريتمنت لغايه دلوقتي يعتبر لاين فاشل، يعني حاولنا نديهم مصر ريلاكسنس، عارفين الكالسيوم شانل بلوكرز واللونج اكتيف نايترايتس والحاجات دي، لكنها فشلت فشل ذريع. دلوقتي في امل، بيقولوا في حاجه اسمها البوتولينم توكسين. على اساس البوتولينم توكسين ده مصر ريلاكسنت فبيحقنوه بدوز معينه يبتدي يفتح الايه؟ الحته دي، لكن ستيل ات از نوت ان استابلشت لاين. لكن نقدر نقول بوتولينم توكسين is under trial and it gives some promising results but still till now not established. امال ايه العلاج النهارده؟ دايلاتيشن او سيرجيكال؟ دايلاتيشن ده لاين جميل جدا، 50% من الناس بيخفوا بالدايلاتيشن. يعني ايه؟ بننفخ العيان، بجيب العيان وانفخه. كانوا زمان بينفخوا بالميه، دلوقتي بننفخ بالهواء. يعني اول واحد نفخ عينته الاوسوليجاس كان دكتور اسمه بلمر، مشهور بتاع بلمر بنسون سندروم. كان بيجيب انبوبه اسمها البلمر هيدروستاتيك باك وينفخها بالميه. نفس الكلام بنعمله دلوقتي بس عارفين نفخ بالهواء احسن. فعندنا انبوبه اسمها ريجي فليكس تيوب، انبوبه لا هي ريجيد ولا فليكسبل كده، بيسموها ريجي فليكس، وبندخل جواها هواء ونحقن هاي نوماتيك بريشر. كان زمان بينفخوا بالبلمر هيدروستاتيك باد، دلوقتي بننفخ هاي نوماتيك بريشر دايلاتيشن وبنوصل البريشر ل 300. خلي بالك 300 ده رقم صغير ولا كبير؟ عايزك تجربي، هاتي جهاز ضغط عندك، في عندك جهاز ضغط؟ ها ها، ارفعيه حوالين ايديكي وارفعي الضغط 300، قولي رايك مش كده؟ رهيب. ها فبنوصل الضغط ل 300 عشان نفتح الاسبازم ده. قول لي بقى، هي بالعقل هاي بريشر زي ده اندر انستيزيا ولا على الصحي؟ على الصحي يا ابراهيم، على الصحي؟ عارف عين 300 ايوه على الصحي؟ على الصحي؟ للاسف صحي. فاهمين؟ طبعا من فوق على الصحي ليه؟ مش زي ما انت قلت يا ابراهيم، لا، عشان البنت ازاي اقول لي سيب جنبه في الرابش؟ انا بقول للعيال ايه؟ توت ايوه يا ام انا هنفخك دلوقتي يا بابا، ماشي؟ يقول لي فانتاستيك يا ام. اقول له بص يا بابا هستاهل نفخ، لو اي لحظه حسيت بوجع قول لي اوقف، والا همزعك يا توت، توت انا هنفخ رجاء يا بابا. فاوان اثناء ما انا بنفخ في اي لحظه حسيت وجع ارفع ايدك تستوب. عشان كده احسن ناس يعالجوا الاكاليزيا بتوع امن الدوله. اخصائيين نفخ، بس يبقى نفخ من الريكتم خلي بالك، وبيوصل الدايلاتيشن اللي فوق. عشان كده بيعملوها شاطرين قوي بتوع امن الدوله والانف والاذن، اكتر اثنين ينفخوا. وبرضه حديثا في الجانب الشفوي بيعالجوا الاكاليزيا. عارف جوز لجنه شفوي تكون عارفه الكريس تطلع خافت. هو الراجل عمل لك دايلاتيشن مفيش مشكله. ادي برضه استفدت. يبقى لازم ايه؟ النفخ يكون على ان البين از اونلي سيف جارد فور رابشر. وبعدين قال لك اي توقف على طول والا تروح مزاعل الخصوبيه. ايه الجراحه؟ نعمل جراحه فين؟ دايلاتيشن ادفانسد اور كومبليكيتد كيس. يعني فين؟ او اكاليسيا في تشيلدرن ما اقدرش انفخ عيل هيقعد يصور. او مدخل المنظار هيقعد يصرخ ما اقدرش اعتمد عليه. او عيان قبض بس ان كوبرتيف. يعني مثلا جيت انفخ توت دخلت المنظار اي ايه لسه ما نفختش وجعني خبط في اللوز. لا يا بابا ساعات دخل توت عيان فاضي اول توت دخل المنظار جوه يقول لك اي يا توت يا بابا انا لسه ما نفختش. قول اي لما تتوجع بيقول وجعني اكتب ما ينفعش. يبقى توتو انكو ولا مرضى عبد الجبار. عبد الجبار يا عيال سعيد يا عبد الجبار نعمل ايه؟ انا عنفه ماشي لما تحس بوجع قول بعد كده نفخت قعدت انفخ انفخ طخ سمعت حاجه طخ. وضع عبد الجبار انا انت حاسس بوجع؟ قال ايه؟ قال ايه يخرب بيتك؟ قال ايه؟ قول لي من ربع ساعه في وجع. يخرب بيت اهلك ما قلتش ليه؟ اديني شرمتك. فاهمين؟ شرمتك يعني رابشه. فاهمين؟ يقول لي الراجل ما يقولش اي. يا بلد في الصعيد عندهم هناك عيب لما الراجل يقول اي. يقول لك عندنا في الصعيد الاي تقول على الحرمه لما تولد. بس لما تولد مش يعني حتى الست اللي ما تقولش اي. يقول لك الاي تقول على الحرمه والهيت على البرميه. ده كمان ايه يعني ساعه الوقت خلاص يعني فول دايليت يعني اما السيرفكس بدات ماكسيمم والهيد بقى تنزل على البرينيوم بتقول ايار يا كده صغير دي الحر. لكن في الصعيد اللي يقول اي نقتله في الصعيد يا ابني اللي يسرح شعره يقتلوه. يبقى مين اللي يسرح شعره يقتلوه؟ فكرنا احكي لك في الريست على واحد صعيدي شاف واحد بيسرح شعره الكلمه اللي قالها له مش قالها قدام والله قدام عينيه شاف شاب كده بيعمل راجل كده على الفطره راح فاعله كلمه شافها هنا طبعا انها كلمه بولايت في كل بعد الحصه وغير كل انترفيست ده كان قدام عينه واحد كان واحد من القاهره صاحب ابنه فراح يزوره هناك في الصعيد فدخل لقاه بيسرح شعره في المرايه فنادى لابنه قال له هو صاحبك ده راح قايل له كلمة هقولها لكم بعدين. ها؟ ليه؟ عشان شافه بيسرح شعره. ده قال له صاحبك ده ابنه. قال له ليه ده يا باشا كويس؟ قال له ده بيسرح شعره. هناك واحد من الاتيتيود ده يقول اي احنا عايزين عيال وسط لا عايزين عبد الجبار ولا توتو. توتو شاف المنظر قال اي ده لسه ما دخلتش يا بابا. قلت شكله هيوجع. ده اسمه ايه ده؟ ها؟ انكو اوبرتيف. اسمه ايه؟ انكو اوبرتيف زي كده انكو اوبرتيف. بس حضرات او اكاليسيا مع نصر ديزيز. ساعتها بنعمل جراحه. بس ايه الجراحه اللي بنعملها بقى؟ لا انا جاي الكلام. هنا عشان نبص على الفلاكس. عارفين الفلاكس لو خلصناه النهارده لبكره خلاص وصلت. او اهم مرض اصعب مرض في الوصول جسمين الفلاكس طبعا. ده العريس. عمليات الفلاكس هي اصعب عمليات في السنه سته. دي هناخدها النهارده ان شاء الله عمليات الفلاكس لقاء السحاب. جاهزين ليها النهارده؟ مش جاهزين يا باشا. ما بتجهزوا امتى؟ مش هنجهز السنه دي ساعات. ان شاء الله لا وقت ولا جماعه بص يا كابتن تعالى ايه عمليات عمليه الاكاليزيا. الاب الشرعي عملت الاكاليزيا كان ابونا الاستاذ الدكتور المبخور هيلر. هيلر عمل عمليه زباله الصراحه. ايوه لكن هو اول من وصف العمليه. حديثا غيرناها بس ما نقدرش برضه ناخد حقه. سموها موديفايد هيلر. لان هيلر هو اول واحد في العالم قال. هيلر ده حله كان بسيط جدا. حله هو قال ايه؟ هو الله يرحمه هيلر ولا الله يفحر ما عرفش حسب بيه بقى فاهمين. هنا كان تلميذ عادل ادب. ايوه قال ايه المصري سباستن نقطع عياطه. عادل ادب اللي هو ايه يعني قرر ايه المصري فيه يا قطه هاتوا المصري فيها سباستن نقطع عياطه واحد يجيب الكلاب فاهمين. ده فيلم حافيه على جسر الذهب. بقول لك ايه المصري سباستن نقطع عياطه هي دي بس هي دي عامل كده الوضع ليه ما يطلع المصري سباستن نقطع عياطه. ادي فكره عملت هنا. هنا قال ايه؟ مصر سباستك ها؟ بص بقى بص يا معلم يعني عمل ايه ابونا هيلر هذا الرجل اللي هو العظيم؟ قال ابو ياسر هنفتح بطن العيال لبروتو. قلت له عم نفتح لبروتو ماشي. قال لي هتخش تلاقي قدامك الكارديا كده. قلنا له ماشي. قال لي هروح عامل مايوتومي 2 انش. بص الحمار من الغلط بص الغلط بص الغلط عمل مايوتو ب 2 انش 1 انش في الاسوفيجاس 1 انش في الاستومك. طب يرجع المصل انتيل زي ميكوزا بالج خدنا زي كده شيبس اللي هي بايلورو مايوتو ما كان نفس الكلام اللي هي كونجنتال هايبرتروفيك بايلوركستينوزس المصل هايبرتروفيت نقطعها يقطع مش كده النهارده نفس المنطق. بص بص بص بص بص بص ادي المصل اهي حلو وادي الميكوزا. فبنعمل ايه؟ بنقطع المصل انتيل ذا ميكوزا بلش بس يا عم بس خلاص بس لغايه ما ميكوزا بلش في الفلور نقفل العيان. طبعا العمليه جميله جدا بتريد الديسفيزيا 100% بس في عيب خطير جدا ها حد عارف الفلوكس انك انت ايه قطعت الكارديا. الكارديا مش ديزيز ان هو عارف لو عديت الكارديا بملي بيحصل الفلوكس فاهمين قصدي ده هو لما نزل على الاستومك بيحصل الفلوكس. فالعيب دول بيحصل لهم ايه بقى بص بص خلي بالك 90% من جراحي مصر بيعمل الاوريجنال هيلر دي لغايه دلوقتي اللي هي الكارديو مايوتوب يروح عامل ايه؟ مايوتوب كده على الكارديو ويعني كده ريفلكس يروح فاتح عامل له انت ريفلكس اوبريشن. اهو ده اللي بيحصل فاهمين قصدي يعمل ايه؟ يعمل مايوتوب لما يجي له ريفلكس يقول ده مرض تاني مالناش دعوه بيه ده نص الدم من الحس. ولا اقلب الصفحه تلاقيه هو حوله من اكاليزيا للصفحه اللي بعديها الله ينور عليك. فعشان كده جماعه بصوا بقى الحته بقى الكلام الجميل ده بقى بص نتكلم كتير. العمليه الاهم والاشهر بقى عمليه اسمها موديفايد هيلر اسوفاجو مايوتومي. دي اللي بيعملها في مصر يتعدى على الصوابع عمليه كبيره جدا. بص بص بص وانا عن نفسي بعرف اعملها طبعا بعرف اعملها لان كان اعظم واحد بيعملها في مصر دكتور شامل الله يرحمه طبعا طبعا. الدكتور شامل غير دايما مترحم عليه ليه؟ لان انا بقيت سيرجن من حكم الراجل ده. الراجل ده كان اعظم جراح طلع عينك الفرجه عليك انك سافرت بره والله ما بهزر. الراجل ده ما كان يجي يشتغل كنا نقف نتفرج كنا نتفرج عليه بس فرجه نتعلم منه نتفرج عليه شو بيبس كان مقص ازاي بيشتغل ازاي بيشتغل في التشيست ازاي في الابدومن ازاي اقف بس تتفرج عليه كده انت بتاخد بيست تشانس كده. لما بقى انا حسبت عليه خد هذا الرجل رحمه الله عليه فاهم الاول ازاي كان راجل فذ عبقري ايده انريتشر يعني تحس بالتعقيد وايه والسهل الممتنع بس تحس ان عمرك ما هتبقى زي الراجل ده فظيع سلك كده يخش يمسك الباص يسلك الاسوفيجاس من الهارت والتركيه واللنج كانه يعني بيعمل حاجه عبيطه فاهمين؟ لو راجل احنا زيه بقى فاهمين قصدي ازاي؟ فبص بقى بنعمل عمليه اسمها ايه؟ موديفايد هيلر اسوفاجو مايوتومي. بنفتح بقى بص بنفتح سوره قطبي سوره زابيت اوف ذا ليفت ايت سليب بنفتح ليفت ايت سليب ونفتح ونخش الجسم. بص بقى هتلاقي قدامك الاسوفيجاس بص بقى اولا هارت هيلر هو اعتقد ان الديزيز تحت اولا الديزيز واخد الاسوفيجاس كله فبنعمل المايوتوب بتاعتنا انكلودنج ذا هول اسوفيجاس او وي دونت كروس ذا كارديا وي دونت كروس ذا كارديا بنقف عند اول الكارد هو كان بيعدي 1 انش جوه الاستومك طب ليه كان بوظ الدنيا جمال بقى عيان ايه ريليف 100% نو ريفلكس الله هو ده الشغل. بص يا جماعه المايوتوب بتاعتنا بتبقى واصله ده لغايه بدايه الاستومك وبنعلى فوق لغايه الاورطه القرش ما بيقطعني بيعدي كده. بص طب ازاي بعرف بدايه المعده ان الجاستريك فيسلز ار ترانسفيرس لا ترانسفيرس فيسلز ماشيه كده الاستوفيجيال فيسلز فيرتيكال الاستومك مثل الترانزفير، اول ما الاقي الفيسلز واقفه بالعرض بقف. فاهمين؟ اقول لكم جمله اخوكم ياسر الشهيره وانا عاشر ايه؟ اقول لكم جمله اخوكم ياسر الشهيره، بص احنا ماي مايوتومين از ليميتد باي تو ترانزفيرس فاسكولار لاند ماركس. حد فاهم حاجه؟ عشان ما تنساش ماي مايوتومين از ليميتد باي تو ترانزفيرس فاسكولار لاند ماركس. لاند مارك يعني ايه؟ في الراجل مترجم علامه. ايوه علامتين فاسكولار، العلامه اللي فوق اورتك ار واللي تحت ترانزفيرس جاستريك بس. جماعه بصوا احكي لكم احكيوا ولا بلاش؟ بلاش شرح يعني. بص اوريكم قد ايه الاساتذه بتوع زمان كانوا ناس فيها. دكتور شيخ عبد الله كان يكره قوي الاكاليسي اللي هي الهيلر الاصليه وبيعيب عيش غير موديفايد هيلر. فاوريك بص اللي كان يقول هيلر كان بيتنرفز منه عشان تعمل ريفلاكس وبتاع. مره كان بيمتحن طالب، بص اوريك الناس كانوا خلاص كده كان بتعمل ماجستير بتاع دكتوراه قدامي. فبيسال الواد بيقول له ايه علاج الاكاليسي؟ نفس السؤال. قال له بنعملها دايلاتيشن ولو فيت بيعمل هيلر كارديو مايو. اما كده عايز ما بيحبش هيلر خالص. فانا واقف بعيد كده عمال برقبه. فاهمين قصدي؟ قلت حاجه يعني موديفايد هيلر. فالواد بص ايه؟ حضرتك والاستفاضه ما يطلب. فالواد بيقول له ايه؟ قال له قول تاني عمليه كده. قال له دايلاتيشن فيل هيلر كاردو مايوتومي. انا وصلت يا اسطى. قال له ايه عيب الهيلر يا ابني؟ هو بيشوف كده عارف ولا؟ قال له انت بتعملها ولا سمعتها بس؟ ده كان الراجل الكبير متخرج. قال له عملتها كتير. قال له بتعملها ازاي؟ قال له بفتح بطن عيان و2 انش وصفها له بالظبط. قال له دي عيبها ايه؟ قال له تعمل فلات. قال له ايه العيب التاني؟ قال له الكومبليت، لان المايوت المفروض تاخد السوبر كله. لو دي الحته الصغيره تحت بس فايه الكومبليت ده؟ الراجل هيتجنن. فقلت له هتسقط. فاهم قصدي ازاي؟ فجه الراجل ساله سؤال نجح. بيقول له طب يا ابني لما انت مذاكر ما سمعتش عن موديفايد هيلر؟ انا عارفها طبعا. قال ايه موديفايد هيلر؟ قال له نفتح صوره كتبي ونعمل ايه ونقطع الغط الاورطي الاخ، الواد ابن الاربع عارف وننزل الغط الجاستر فيسلز وبتاع، نسيت انها بتاخد كل الديزيز وما بتعملش الفلاكس. انت ما بتعملهاش ليه؟ بص رد قال له ايه؟ قال له والله يا بنت شغال في وزاره الصحه، ما حدش علمها لي. بص ايوه، قال له حتى انا بصراحه هم ما بعرفش افتح تشيست. اللي فتح تشيست خلي بالك هو قاعد يفتح تشيست بتسلك اللنج والبلوره والهاب. ده الاسوفيجس لازق في الليفت اتريوم. بتسلك مقص في الليفت اتريوم. لو رحت الليفت اتريوم يعني هيموت وانت عاجبين جنبه. فاهمين؟ فقال له يا بيه والله انا قريتها لكن ما اقدرش اعملها لان كده ابقى ان سيف. انا حضرتك علموني دي فانا بصراحه ما نفسي كنت اعمل التاني. انا عمري ما شفت حد بيفتح قدام الجسم فما اقدرش انا افتح صدر واحد واعوضه بحاجه واقول على الترابيزه. فانا دي اللي اتعلمتها بعملها ولما بيجي له ريفلكس اعمل له ريفلكس. الراجل قال له ارمانست وانا هنجح. قال بس ده عذر مقبول. يعني شوف كان اسمه خواص عزان يعني هو دفع عن نفسه حتى على اليوتيوب ودي اللي بعمل برغم ان انا هسعد الفيلم لكن هو ده اللي قدامي. فاهمين قصدي؟ قال انت اونست وسيف سيرجن. قال له خدت انا فيلم انك انت وصى عليه بقيه اللي جايه. اه قال لهم الواد اونست. قال انت سيف يعني ما بعملش تكنيك انا ما اعرفوش ومش بوبيلر بيه مش ان قريت حاجه اروح اعملها فموت لي واحد تبقى مصيبه. فاهمين قصدي ازاي؟ بس فده كان منطق جميل وقال خلاص انت ناجح طالما انا عذر. ماشي هضرب ماشي ايوه الغيث. السؤال الجميل بقى غيث ليه نورمالي ما بيجيبناش ريفلكس؟ يعني هاتوا بقى ريفلكس سنة لو خلصنا النهارده نبقى عملنا ضربه مزدوجه بس الاسوفيجس خلص. عارف اللي باقي فيه؟ الكانسر الاسوفيجس والعبيط. هو الاسوفيجس باقي فيه ريفلكس. خلص الريفلكس صلى على الرسول خلصه بكره. يعني بقى هم ثلاث امراض اللي كان ماشي مرض مرض اهو كده تقول بقى ريفلاكس اوسوفيجايتس. والريفلاكس لعلمك عبيط هي اصعب ما في علاجه. عمليه تعالى نقوله ما خدش وقت وما خدش العمليه بتاعتك. ايه ده؟ مزعج معلش ازعجت سوري جماعه. ايه بقى حكايه الريفلاكس اوسوفيجايتس؟ تعالى ناخد الريفلاكس بصوره فيري انتريستنج بفرح لما الاقي طلاب تمام هم اللي فاهمين عملية الفلكس. جماعه وعشان خاطر اي حد ما خدش معانا درس ناقشه كده قول له خدته بالسوفيجاس قول لي عملية الفلكس. اذا انتوا فاهمها زمان ده فاهم تعالى قول لي. عملية الفلكس بنت 60 كلمه وبنلاقي الماجستير والدكتوراه مش فاهمينها اصلا. ما بالك بطالب بكالوريوس بس شاء الله ربنا قدرنا وفهمناها كلها عمليات فيري فيري هاي منتال كلاس. عايز ايماجينيشن رهيب عشان كده هنضيع النهارده. الايماجينيشن رهيب لما كده بقى انا بعتبر اذكى عمليات في المنهج هي عمليه الريفلكس. يعني هفضح اشرح اذكى حته في المنهج. بصوا عمليه الريفلكس اوف سوفيجنس جماعه يلا بقى تقول جاسترو سوفيجير ريفلكس ديزيز جيرد. بسال سؤال جميل يا ابني الله ليه نورمالي ذير از نو ريفلكس؟ ده قال لك اسئله سي جي. طب ليه بعض الناس يجي لهم ريفلكس يبقى كوزس؟ ايه يعني لما بيحصل ريفلكس؟ ايه يعني مرض ضغطه يبقى باثولوجي. طب ايه المشكله من الباثولوجي ده؟ يبقى كومبليكيشن. اللي عندنا هنعرفه ازاي؟ بالكلينيكال بيكتشر. هنتاكد ازاي؟ بالانفستيجيشن. هنعمل العيان ده؟ يلا بقى ناخد الموضوع الجميل العظيم ده. خليك معايا يا ابو كباتن. نورمالي ما بيجيبناش ريفلكس اوسوفجايتس لان اللور اوسوفجس ربنا خلقه هاي بريشر زون. اما قسنا الضغط في اللور اوسوفيجس لقيناه 8-25 افريج 18 الالترا جاستريك بريشر 7 and so normally no reflux will occur. طب ازاي رب العباد تبارك وتعالى خلى منطقه اللور اوسوفيجس هاي بريشر زون؟ اولا ان اللور 5 سنتيمتر ار انترا ابدومنال دي في حد ذاتها في رايي انا كياسر وككيان وكتركيبه وكشخص هي دي اهم فاكتور على الاطلاق. ليه؟ لانها بتبقى سبجكتد للهاي بريشر فده الابدومنال بريشر بوزيتيف فبيعملها كلوجر. ده غير ان الاوسوفيجاس داخل في الاستومك في اكيوت انجل دي اسمها الانجل اوف هيس. خلي بالك دي علمك الرسمي كده عشان تشوف عارفين الصح العين عامل ازاي كده. نص الطبيعي يعني الاكل بينزل والانجل اوف هيس اكت از ناتشورال فالف تو بريفنت ريفلكس. الله بص الرسم دي رسمه واقعيه. بص الانجل اوف هيس دي في حد ذاتها بتمنع ريفلكس اكت از ميوكوزال فالف. ده لقينا حاجه ثانيه ان الميوكوزا في الاوسوفيجاس هنا ما بتبقاش سموث بتبقى روزيت شيبد ميوكوزا كده فتمنع الريفلكس. لان حاجه غريبه جدا الفيجاس بيعمل كونتينوس ريليس اوف استايكولين في الحته دي فعامل سم سورت اوف لور اوسوفيجيال سفينكتر سم سورت اوف فيسيولوجيكال سفينكتر عكس البايلورس ده اناتوميكال سفينكتر ده فيسيولوجيكال سفينكتر جاي نتيجه كونتينوس ريليس اوف استايكولين فبيسموها لور اوسوفيجيال سفينكتر. اللور 5 سنتيمتر ار فيكسد انترا ابدومينال باي ذا فرينو اوسوفيجيال ليجامنت. في ليجامنت ماسك الديافرام في الاوسوفيجاس اسمه فرينو اوسوفيجيال. في حاجه اسمها البيتش كوك اكشن اوف رايت كراست اوف ديافرام دي جميله جدا. ايه دي؟ الرايت كراست اوف ديافرام ده عباره عن جزء من المصل فايبر محوط الاوسوفيجاس كده وماسك في الديافرام دي اسمها الرايت كراست. فلما بيجي الواحد يجح او يعطس بتنقبض رقبات للمريض بيسموها البنش كوك اكشن اوف رايت كراست. على فكره كلمه بنش كوك يعني الماشه. انتوا عارفين الماشه بتاع الفحم؟ الماشه عباره عن فورسبس كده بالنسبه للبنات مع بعض طبعا الصبيان عشان عارفين الماشه. ها؟ الماشه. طب بنيجي نشوي في حاجه اسمها الماشه بلاش الشيشه بنمسك بيها الفحمه فاهمين؟ فبيقولوا بص بص الآلة التشغيل ده كان جراحها الشاش بيقول إن الرايت كراست محوطة الأسوفجس كما الماشي حوالين الفحمة. راجل لا لا لا صاحب دماغ. خلي بالكم الجراحين مشهورين بحاجتين عارفينهم؟ ها؟ شفيكوا هتتجوز جراح ناس دماغ. رقم اتنين لازم بيتجوزوا أكتر من واحدة، لازم يكون واحدة في العلم في واحدة في السر ديفرنت. لازم لازم في ام العيال اللي قدام المجتمع الزوجه، ولازم في شقه صغيره كده في وسط البلد واحده متجوزها في السر، دي حاجه تانيه. بس جواز شرعي عادي جدا، جواز لا انا مش عرفي، جواز شرعي واثنين شهود وقسيمه وكل حاجه. نعم ليه بتبقى شقه في وسط البلد ليه؟ من الزوجه قصير 80 نصر انا كده بالنسبه لنا يعني. فالتانيه بتبقى الناحيه التانيه على اساس ايه؟ في شويه بعد. فاهمين قصدي ازاي؟ لو انت بقى اصلا ازاي تبص بقى لو جوزت مريض اصلا؟ يعني دايما عند الايه؟ لو عند الصبيان نصايح واضحه. لان برضه بعد ما بتبتدي تكبر شويه محتاج حاجه بقى يبتدي قلبك يوجعك وعايز حد يدلعك. فاهمين؟ لازم يعني تكبر كده تعدي ال 40 محتاج بقى بنت 20-22 كده تبقى لسه ايه؟ دارك انرجيتك شويه صغيره. اصلا مش تتجوزوا ولا واحده اساسا. اصلا تعبانين من دلوقتي. قاعدين ديستك اصلا، طب ما هيتجوزوا ايه دول اصلا؟ ده عندهم ديستني اتريست. شايف الناس عندهم قدامي ثيرمال اسبيراتور فيجر. يا عم مش نص المجموعه صيانوز. اقعد ساكت كده يا عم. كده ما تتجوزش ولا في وسط البلد ولا في مدينه نصر. خليك كده قاعد كام غير شهر مش كده؟ ها؟ شاطر يا حازم. اتجوز واحدة ثالثة في المحل. ده يا اخي واللي قاب عجل اللي بيتجوزوا كذا واحدة يقول لك التعدد سنة الرسول. يا سلام متمسك بالسنة دي انت يا اخي. ده مو ده لازم الرسول يقول لك تعدد سنة الرسول. بس يا خلاص بقى ايه؟ يقول لك انا لبست ولا وسنة. يقول لك انا لبست ولا وسنة. ماشي حضرات؟ ايه يا برو؟ ولا هتفضل اصلا يا عم يا ابني. مش فاكر هتجوز وهم سكت. فاهمين قصدي؟ يعني كذا واحدة ردت البيك هتبقى برضه بلايف. ماشي؟ جماعة بصوا بقى لا بكلمكم عشان لو واحدة فيك زوجة جراح تبقى اكسبت ده يعني. هو ما بيتجوزش عليك وانت صغيرة لسه ما تقبلش يعني تعدي ال 40 دي كمان. انت عايز ايه؟ ما انت خلاص انت بيري من بوزة. تقول ابن بوزة ما تسيبه لك ايه؟ وخلاص ده انا قاعد حد اربع دقايق ال 40 وخلاص الست ده اكسباير الراجل فالت اونص سبحان الله ده اعترض بقى وده على ربنا. في واحد يقول لك انا ابويا خلفت في سن ال 80 لكن عمرك ما شفت واحد قال لك امي خلفتني في عندها 80 بنات تبصوا لي بصات الكلب الكلب انت لما تشتد ده كل امي عم يشتاكر لا انا عايز اقوله عايز بس رجاله بس خلاص يا جماعه ابن السر بس ما تتجوزوا اول جوازه تعملوا تتامروا على اساس ما فيش جواز اصلا لما يتجوزوا بتقعد 20 سنه بيتجوز عليك بيطنشي المهم تتجوزي الاول عمالين بيتامروا ويتامروا ما فيش جواز خالص وبعدين مفيش مانع تبقى انت الثانيه اللي بتتكلم عليها دي. يقول لك انت بتاع وسط البلد. انت مش بتاعت مدينه مصر. خليك انت بتاعت وسط البلد. فاهمين؟ فيري جماعه اخواني اخوكم شعشع النهارده مش عارف ايه. مش عارف سيبك معاه بطل في الرزق ولا جماعه في الواد ده اداني شيبسي كان فيه انا اداني شيبس في الرزق من ساعتها وانا مودي رفع معرفش ايه جماعه طب يا جماعه ما رحتش سمعته تديني 100 جايزه طب يا جماعه انت رجاله تتكلم ايه صواريخ وتهيني في البيت عارفه قطه بره البيت بقى نفرد وبتاع اروح البيت اقدر اقول الكلام ده فيري جود جماعه حد سجل Thank you. ارجع تاني بسرعة. قلت لحضرتك ان اللور فايف سنتيمتر او ايه؟ ها؟ انتر ابدومن. تقول لي اه واحد. رقم اتنين الانجلو فيس. تقول لي اتنين. اورموزيت شيبج ميكوزا. تلاتة الكونتينوس ريليس اوف استايل كولين. والاربعة البنش كوك اكشن اوف رايت كراسب اوف دايفرام. تقول لي خمسة الفريلو سوبرجيال ليجامنت مثبت الحتة اللي تحت ما تطلعش. تقول لي ستة او سبعة. دي كلها فاكتور تدل على عظمة ربنا. طب نازل. طب تعالى اقول لك ايه بقى اسباب الريفلكس. تقول لي دكتور ياسر اقول لك من غير ما تشرح انا جاي. تقول لي اي فاكتور يبوظ الارينجمنت ده. يعني اكيد ربنا عمل ارينجمنت معين يبقى ما يجيبناش ريفلكس. لو اي حاجه بوظت الارينجمنت ده يبتدي يحصل ريفلكس. زي مثلا حاجه اسمها سلايدنج هايتس هيرن. اما بقول لك ايه هايتس هيرن هناخدها ان شاء الله الحصه الجايه بكره ان شاء الله هقول لكم المواعيد. هقول لكم ايه ساعات يحصل ارنيشن للكارديا من الابدومين للتشيست اسمها هايتس هيرن. تضرب كده تعمل ايوه الارنجمنت ده كله باظ صح. الكارديا طلعت فوق انسى بقى اللوفر 5 سنتيمتر والفرينو السوفجيال اتمزع والرايت كراس مش عارف ايه باظت الشغلانه. عشان كده كتير من عين الهيتس هيرنيا بيبريزنت باي ريفلكس. كلمه سلايدنج هيتس هيرنيا يعني ايه؟ الهيرنيا متزحلقه. عارف كمان اللي تزحلقت الكارديا. فاهمين؟ الكارديا تزحلقت من اسفل لاعلى كده سميت سلايدنج هيتس هيرنيا. دي تعمل ريفلكس. جميل. يبقى عندي سلايدنج هيتس. الجماعه المدخنين اللي فيكم بيدخن حتى لو كانوا بقى متعود على الريفلكس. ليه؟ لان سبب ان النيكوتين بتاع السجاير لما بتيجي انت تشرب سجاير بيعمل اريتيشن للاستومك ويعمل هايبر اسيديتي. فاهمين؟ ده غير النيكوتين له جانجلين بلوكج اكشن فبيعمل زي بايلورو سباز. فلما بيعمل سبازم في البايلورس عشان كده كل المدخنين انا كنت مدخن قديم زمان كان الريفلكس ده بالذات لما اشرب ثلاث اربع سجاير ورا بعض الاقي جنريت ستيبل بين على طول. ليه؟ لان بيعمل هايبر اسيديتي مع بايلورو سباز فبيعمل نوع من انواع الريفلكس. برضو اي حاجه تزود الابدومينال بريشر اوبيستي اسايتس بريجننسي الكلام ده كله بيعمل نوع من انواع الريفلكس. في مرض جلد اسمه سكليرو ديرما مشهور جدا. ده بيعمل عباره عن تليف كده في الجلد ساعات بياخد الاسوفاجس يحوله الى ريجيد تيوب يحصل لها ريفلكس. مرض اسمه سكليرو ديرما بيأفكت الاسوفاجس تلاقي الاسوفاجس بقى عباره عن ريجيد تيوب مفتوحه يحصل لها ريفلكس. وعشان كده كتير من عيال سكليرو ديرما بيموتوا من كانسر اسوفاجس كومبليكيتنج ريفلكس. برضه معلومه لطيفه قوي العيال الصغيره تحت سن سنه كلهم عندهم ريفلكس طبيعي جدا. تقول الواد قشط الواد بيرجع. خدت بالك في الاطفال كنت بتكلم عن اسرار ولا من حمد اكيد ابو الاسرار قال لك ايه لما تيجي ترضعي الواد لازم بعد الرضاعه تكرعيه ويا ريت وانت بترضعيه تقعديه سبيسيفيك وما تناموش بعد الرضعه مباشره. طب كل ده كان سببه ايه؟ ان عندهم انكومتنت كارديا فبيحصل ريفلكس فاللبن يخش في ودانه يعمل له اوتيتس ميديا. فاهمين قصدي ازاي؟ العيال تحت كل سنه كلهم تحت سن سنه عندهم ريفلكس. فاهمين؟ اشكرا الواد قشط الواد رجع الواد قشط الواد رجع دي احداث عاديه جدا. فاهمين قصدي ازاي؟ وزمان اما كان الولاد لسه صغيرين كنت دايما وانا قمصاني من هنا عليها بقعه لبن كده. اه ليه انا بحب اشيل ولادي كده واهزر معاهم احلى روح مديني واحده لازم. فاهمين بتبقى جميله جدا. فاهمين اه طبعا عمر ما حد بيقرب من ولاده يعني. فاهمين بقى تشيله كده وتهزر معاه وبتاع وهو بيضحك وسط الضحك روح مديك بزقه كده بطل يا ابن الشكال. فاهمين قصدي ازاي؟ يروح مديك ده طبيعي جدا. ليه؟ ان تحت سن سنه لقينا حاجتين غريبين جدا يبقى عندهم الاسوفيجاس شورت قصير جدا فبيعمل زي هيدا سيرن. ده سبب كمان يبقى الجاسترين هرمون عندهم واطي ومن احد وظائف الجاسترين بيزود التون بتاع الكارديو. فعيال صغيره بص بص اقول لكم حاجه غريبه كلهم عندهم ريفلكس. اقول لكم حاجه قولوا سبحان الله قولوا سبحان الله الاول لكن ما يجيلهمش اسوفجيتس يعملوا ريفلكس ما يسويش اي التهاب في المريض. ليه؟ عشان الاي تي سي ال عندهم دايليوتد عشان عظمه ربنا بعد سن سن الله الله على جمال ربنا بعد سن السنه تبتدي الكارديا تقفل يبقى الاي سي ال عنده كونسنتريت زين. الاي سي ال عندنا كروسي زي ميه النار انت لو رجعت في وش واحد تشوهه. الاي سي ال عندنا ايه؟ كروسي زي ميه النار. عشان كده لو رجع المريض يعمل له التهاب والسريشن لكن العيال الصغيره اللي تسل عندهم زي الميه فاهمين؟ فشوف شوف ربنا شوف جمال يعني ربنا عارف هيجيلهم ريفلكس وبيعمل يقبل ربنا يبقى الايد سل عندهم ايه؟ ما يعملش اوستيوجات مهما يجيلهم ريفلكس تلاقي عندهم نورمال فهمت قصدي ازاي؟ هل دي مش مقصوده من ربنا؟ ردوا عليا طبعا مفيش كلام ولا عشا الله ماشي حضرات فهمتوا الكلام اللي بيقول لك ايه؟ ريفلكس مطلوب اوستيوجات شوف الجمال يقول لك ايه؟ سمعتوا ابو الاسرار احمد حمدي قال لكم نديهم اوميبرازول وزادتكم اديهم ليه؟ ما عندهمش حاجه فاهمين يا جماعه؟ بارك الله فهمتوا الايتيولوجي جانين يلا بقى خد يلا عشان نخش العلاج بص يا جماعه ايه الباثولوجي اوف ريفلكس جماعه عشان خاطر يسيبوا الورق حاول حته تلاقي مش مكتوب قدام تلاقي مكتوب قدام في الانفستيجيشن المهم بس انك تفهم احلى واحد في رايي وصف الريفلكس في العالم كان جراح اسمه الاستاذ الدكتور المفخور بيلسي مين بيلسك ده ده بيلسي راجل اسمه دكتور بيلسي انا في رايي انا اعظم عالم في تاريخ الريفلكس هو ابونا المفخور بيلسي بيلسي رجل عاش ومات من ابي اسوفيس كان اسوفيشيال سيرجن عمل ايه بيلسي رايا قال ايه قال ابو ياسر الخص لك الريفلكس اسمع بس فاربع كلمات قلت له ابوس رجلك فرأيي انا الراجل ده قال اربع كلمات او جذب الناس. قال بالمنظار لما تبص على الملاهي في ريفلكس بيحصل حاجه من الله. قلت لك يا ابني لما كنت قدام في الانفستيجيشنز في الافر جاتيلوسكوب انا عايز اقول لك في باثولوجي اخد حوار المهم انك تفهم. قال لي الواد ابو ياسر انت عارف يعني ايه ريفلكس؟ قلت له قول لي انت يعني ايه؟ قال لي انت عارف ان كتير من عيال الريفلكس يبقى عنده في الاساس انتيرو جاستريك ريفلكس يا نهار اسود بيجيله البايرو بانكرياتيك جوز بيرجعوا على المعده. المعده فيها اتش سي ال وبيرسل ويجي لها من تحت بايرو بانكرياتيك جوز الاربعه يرجعوا الاسوفيجاس. يا نهار اسود يعني الاسوفيجاس بيرجع عليه بايرو وبانكرياتيك جوز وتريبسن واتش سي ال. قلت له ايه النتيجه؟ قال لي بيعملوا كيميكال كوروجن وانفلاميشن في الاسوفيجاس. قال لي عارف ابو ياسر لو بصيت عليه بالمنظار نمره واحد يا اسلام تقل وصوليس كده يبقى هيبرينك محمر كده عامل زي الطماطمايه تقول طب وبعدين؟ قال لي بعد شويه ابتدي ينقر يظهر فيه ايروجنز كده اكثر صغيره قلت له تمام قال لي بعد كده تبتدي الايروجن تتحد مع بعض تعمل السرز الله على الراجل ده قال لي بقى بعد كده نمره اربعه بيحصل حاجتين قذرين قوي مع الانفلاميشن لو برلونج بيبتدي يحصل ميتابليزيا وسماها بارد اسوفيجاس الاسوفيجاس نورمالي كفر ديفايد ستفاتس كومسي بسيليا بيتحول لكولامنا اللي وصف المعلومه دي كان راجل اسمه الدكتور بارد سموها بارد اسوفيجاس او كولامنا سيل لاين اسوفيجاس ودي بري كانسرز رقم اربعه برضه ساعات بيحصل من الانفلاميشن فيبروزس ورينج اوف كونتراكشن تعمل ديسفيجيا دي اللي كان وصفها واحد روسي اسمه شكاتيسكي فبيسموها شكاتيسكي رينج اوف كونتراكشن عايزين رايي انا هو ده ريفلكس اقول بقى جمله اللي هو بيلسي قال ايه؟ هيبريد يا ايروجن اكثر شكاتيسكي وبارد اتى امر الله بص انا في رايي اي كلام بعد كده رايي هو الريفلكس خلص نقولهم تاني اول مرحله ايه؟ هيبريميا رقم اثنين ايروجنز ثلاثه السرز اربعه ميتابليزيا وفايبروزيس اللي وصف الميتابليزيا بارد واللي وصف الفايبروزيس شكاتيسكي فسموه ايه؟ بارد اوسوفيجاس او شكاتيسكي رينج اوف كونتراكشن اتى امر الله عشان كده انا كياسر بعتبر بيلسي هو الرجل الاعظم اللي قال شرح المرض ده قال ايه؟ قال اربع الفاظ ما فيهمش جدال هايبرينيا ايروجن السرز شكاتيسكي بارد خلص الريفلكس ارجع بقى للصبح كده اللي انا بقوله ده اسمه عارف ايه؟ فاين اندرستاندينج This is a fine understanding of the disease بس لو جينا خدنا في الاسوفيجاس بايوبسي الميوكوزا بتلاقي فيها بايوبسي ولا حد فيكم فاكر في الجلديه مرض اسمه الصدفيه فاكرين السورايسيس ده كان بص انا فاكر وانا طالب لما قريت الريفلكس فتحت كتاب الجلديه لقيت نفس البطول اللي بيحصل في المريء مكتوب نصا في كتاب الجلديه في السورايسيس اللي هي حاجه اسمها اريسيمتوس كويبس اربشن بيحصل مرض مش عارفين سر اوتو ميون ولا انفكشن ولا سحليه عدت عليه ولا لسه غلطات بتوع الجلديه مش عارفينه. عشان كده بقول لك الجلديه الراجل بتاع الجلديه فاكرينه طب انا. ايوه طب ايه؟ الانترميست بتاع البطنه نو ايفري سينج اند دو سمثينج. بتاع الجراحه نو سمثينج اند دو ايفري سينج. درماتولوجيست نو ناثينج اند دو ناثينج. كل الجلديه انون والعلاج كورتيكوسترويدز الترايت الترا فايلت از اوف سم هيل. كل علاج الجلديه كده الترا فايلت كورتيكوسترويدز الترايت وراح مدي سلسلك اسيد اخر الجلد مع كورتيزون. شكلك هتبقى جلديه نو ناثينج اند دو ناثينج. ده هينام على سر العينين ده مجهول الحياه. هو بياخد شيك معايا وينام على صدره. بس حضراتكم عايز اقول كل مسلم يا جماعه اقول لكم حته بتاع الميكروسكوب البيكتشر دي سريعا كده اللي عايز يعرفها بلاش هي عبيطه. جماعه يقول لك ايه؟ لو احنا جماعه هو الاصول لايف دي يا جماعه. ما ترد عليا. ها؟ لايف دي ايه؟ سلفايس كومس ابسيرا فاكرينه معانا كده؟ ده البيزمنت ممبرين عامل حاجه اسمها الديرم البابلي وعليه كده حاجه اسمها الجيرم ديت الكولامنا ديت ممبريك السيل ديت مش كده؟ وبعدين فلات ليير ده اللي هو السلفايس كومس. بيقول لك ان الديرم البابلي دي بتبقى حوالي تلت الابسيريا والجيرم ليير 15% من الابسيريا. بيقولوا ايه بقى؟ بص يقول لك اسمع الكلام ده بالنص خدناه زمان في السلايس. بيقول لك لما بيحصل فلاكس بيشيل السوبرفيشال لايرز اوف ذا ميكوزا فيبتدي يحصل هايبر بليزيا في الجيرمنال لاير تبقى اكتر من 15% ويبتدي يحصل ديبنج في الديرم البابلي لغايه ما توصل واحده لغايه السيرفس تتقطش وتعمل السر وتلاقي مليان ميني انفلاماتوري سيرفس. بالنص السورايس كان ده اللي بيحصل. يقول لك ايه؟ ديبنج للديرم البابلي السريشن سيكنس بتاع الجيرمنال لاير بيزيد وميني انفلاماتوري سيرفس. فاهمين قصدي ازاي؟ تعالوا بقى احسن خش على العلاج يلا احسن الوقت هيسرقنا. ايه الكلينيكال بيكشر؟ الكلينيكال بيكشر بروفلاكس سيمبتومز كتير قوي بتلخبط عشان كده عمل لها سكيما. بص ار اتش اتش والدين فيشيا لعلمك بعدين لما تلموا المنهج في شهر 9 هتلاقوا ياسر عامل معاكم واجب لسه مش حاسين بيه في شهر دول. لما نلم المنهج تلاقي كل حاجه متسكمه. يعني ايه؟ الحاجه اللي عايزه سكيما مفكره. يعني مثلا قلنا ايه؟ ايه الكلينيكال بيكشر بيبتيك السر؟ بريجيت باردو هاي فولكس فيجر. العظم ازاي انت فراكشر؟ سي دي سي اكس ار اي ار سي. فاهمين قصدي ازاي؟ لما مثلا جيت قلنا انواع اليورينال ستونز اوكسيليت فوسفيت يوريك يوريت سلفوكس ستيم انديلو زلزين. انواع الاسوفيجيال اتريزيا فتحه من تحت فتحه من فوق الاثنين فتحين الاثنين قافلين ستيروز. هتلاقي بس هتحس بجمال الجراحه امتى؟ لما تلمها هتلاقي ان الحاجات السهله عادي وكل حاجه غلس عامل لك لها سكيمه بس سبت عشان ما لمتش فمش حاسس بجمال الكلام ده. طب تعالوا نعمل سكيمه للريفلاكس. الريفلاكس عباره عن خمسه سيمتومز. بص ار اتش اتش والدين فيشيا ريجارجيتيشن هارت بيرن ووتر بريس قصدي ووتر اتش 2 او ديسفيجيا وديموفيجيا. ايه بقى الار اتش اتش والديموفيجيا؟ ريجرجيتيشن هارت بير ووتر بريش ديسفيجيا وديموفيجيا. العيان بيجي له سام سورت اوف ريجرجيتيشن بيجي له ريجرج في الاكل بالذات لو نام فلات بيجي له هارت بير بيترو السن البين ووتر براش. يعني ايه ووتر براش؟ دي خدتوه في البطنه زمان. ده عباره عن نون سبيسيفيك دايجستيف سيمتوم بيحصل في البيبتيك السر وبيحصل في البول ستونز وفي الريفلاكس اللي هو ساعات الواحد يتكرر مؤاخذه يعني في كلام بس يعني ده سيمتوم. ايركتيشن بيرجع في بقه ميه مره كده هو ده اللي هو ايه؟ عباره عن سلايفا مختلطه بجاستريك جوس. ده بتبلع ريقك فبيختلط بالجاستريك جوس فلو رجع في صورك تاني تحس ان في ميه مره كده في ريقك. هو ده اسمه الايه؟ الووتر براش اللي هي بيبقى ريجرجيتيشن اوف اسيد ساور فلويد اوف بيتر تيست. عارفين ايه بيتر؟ بيتر بالاي ولا بالاي؟ بالاي ده بيتر يعني احسن. هنا بالاي بالظبط. بيتر تيست بيتر تيست اللي هو يعني طعمه مر. فاهمين يا رب ما يحكم عليكم بالمراره. ادي يا كريم حياتكم دلوقتي او ليتر. ماشي حضرتك؟ يبقى دايما بنقول ايه؟ بالعربي الواحد يتكرع يرجع ميه مره ببقه عباره عن لعاب مختلطا بالايه؟ بالجاستريك جوس سبب الاحساس المر ده، زي بيسموه ووتر بلاد، بيحصل ديسفيجيا عشان الاسكاتيسك رينجو في كونتراكشن. اودينو فيجيا يعني ايه اودينو يا صفاء؟ اودينو يعني وجع، اودينو يعني ايه؟ وجع، بتبقى بينفول سوالوين لو الواحد خد حاجه مش هتشطق او حاجه سخنه، انتوا عارفين لو عندك تعويره في ايديك تحتاج عليها شطه او ميه سخنه هتحرق، طب هو عنده تعويره في الاسوفيجس السر، فلو كان مثلا شطه او مخلل او شرب شاي سخن او بتاع يولع المريء عنده، فبتبقى اسمها اودينو فيجيا اللي هي بينفول سوالوين سبيشالي هوت اور سبايسي فلويد، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى انا عندي ايه؟ ار اتش اتش ودين فيجيا ريجرجيتيشن هارت بير ووتر براش ديسفيجيا اودينو فيجيا. السيمبتومز دي بتبقى مينلي في الحاجات اللي بيعمل فيها ستوبنج، اما يوطي ستوبنج يعني يوطي ينام فلات يوطي حاجات زي كده. نيجي بقى نقول يا جماعه هاو تو انفستيجيت، هتقول يا دكتور ياسر ما انت قلت القصه بيريوم واندوسكوبي بتخرب تعمر مش بتاعتنا، يا اسمع بقى يلا عشان نخش في العلاج يا جماعه الساعه 4:06. بص يلا لو خلصنا 4:10 هنخلص علاج، العلاج بياخد ربع لثلث ساعه، بس ربع لثلث ساعه ايه؟ نار نار نار نار شغل منتاليتي على اعلى مستوى من المنتاليه. منتاليه جامده قوي. ها؟ فيري جود. اخواني واخواتي بنعمل ايه؟ ابر جي اندوسكوب بس يا ولد ولد ابر جي اندوسكوب ونعمل بيلتس جريد. يلا قولوا لي ده ايه البيلتس جريد؟ جريد واحد هيبرمي، جريد اثنين ايروجن، ثلاثه خلصه، اربعه استفزته بقى. امتى نقول ريفلكس ايرلي وامتى نقول ليه؟ واحد واثنين ايرلي ثلاثه واربعه ليه؟ يعني هايبريميا ايروجن ايرلي السر وانت طالع ده ليه؟ امريكان انت عارفين بيحبوا العيد تحم اكتر ولا مصر؟ امريكان ولا مصر؟ اكتر دوله في العالم فيها احترام لادميه البشر هي امريكا، ما عدا عندهم غلطه واحده اللي هي التفريق العنصريه ما بين الزنوج والبيض دي يعني، بس بلد ايرلي لا كشعب موجوده، ما هم يعني بس موجوده مش بدون ما بدون ما انتخبوا اوباما. اوباما انتوا عارفين ما عندهمش تسويق في الانتخابات يعني، ولا عندنا برضه يعني اللي عندنا اكثر دولتين في العالم انتخاباتنا زي مصر وامريكا، ما انتوا عارفين مصر وامريكا الاثنين عايزين رب العيال. لا في حد فينا ما انتخبش رئيس؟ كلنا انتخبناه وعشان كده احنا اخترناه. جد انا انتخبت رئيس حزب مبارك انا اقتناع حي. طب اقول لكم حاجه، ده بجد؟ طب مش بهزر، كان عندكم بديل؟ مين؟ ايمن نور؟ مين؟ ما كانش في بديل. ايمن نور ده عميل امريكاني فعلا. لا اوعى تنسوا الكلام، عميل امريكاني فعلا. لا مش بس. ها؟ عايز تنتهي بصاب العريان؟ سبحان الله بصاب العريان؟ صبر رباعي ايه؟ وصبر رباعي ده انت كان داخل انتخابات؟ مين صبر رباعي ده؟ ده اللي هو بتاع اسمها ايه؟ بتاع سيدو منصور ده اللي هو خد عيني يشوفوا بيها. قالوا لي ايش عاجبك فيها؟ مش ده؟ واحد كان بيحب واحده قالوا له اللي عاجبك فيها دي تقرف، قال له كده. انت انا مش ناقص؟ طيب عايز اقول بس خلاص جماعة، عايز أقول بس عايز أقول عايز أقول بنعمل أبر جي اندوسكوب في أمريكا يقولوا إيرلي هايبريميا ليت إيروجن. ده عندنا يعني يجي له كانسر في الصبح ده إيرلي. السؤال الحمد لله. البيريا نعمل بيريا بسوار تلاقي استريكشن اوسوبيس كارسينوما اون توب حاجات دي اللي بص اهم انفستيجيشن بقى بيريا ميل انترند للبير بوزيشن. ايه بقى بيريا انترند للبير؟ بناخد في البيريا فيلم في الانتي ترند للبير وفيلم في الترند للبير. ايه ده بقى؟ بعدين انا كده واقف في اسمين لانك اسمها انتي ترند للبير راس عاليه ورجلها واقفه. فبنعمل ايه؟ بنجيب العيان ونجيب شفشق بيريا. بص بقى نشربه الشفشق ده وخد له فيلم وهو واقف زي ده اسمه انتي ترند للبير. بعد كده بنقعد على ترابيزه الاشعه. بص بص واروح مايل الترابيزه تبقى كده. بص ايوه راسه واطي ورجليه عاليه ده اسمه ايه ده؟ ترند للبير. طب لو نام كده انت ترند للبير. بخد فيلمين فيلم في الانت ترند للبير فيلم في ترند للبير. المفروض لما تنام ترند للبير براسك واطيه الكبده تبقى قافله البيريا ما يرجعش. لو لقيت البيريا راجع من استومك على الاسوفيجاس يبقى ده ايه؟ يبقى عنده فاهمين؟ اخر معلومه اقولها قبل اخش في العلاج بقى حالا. جماعه بصوا لي بصوا ورا ورا كل بص في بقى مجموعه انفستيجيشن لو مكتوبه ما تقراهاش على خساره بقى. بقى شويه انفستيجيشن كده قدام كلمه تقراهم يلا مش هتفهم ولا كلمه في الورق. اقول لك دول ايه؟ ومش مطلوب تفهمهم. هي ديت مجموعه انفستيجيشن ما بتتعملش في مصر اللي اخترعها الفرنسويين. بص بص بص بص او اللي اخترعها الفرنسويون فاهمين؟ اللي اخترعها الفرنسويين دول عباره عن ايه؟ بص بيعملوا ايه؟ بصوا بصوا مجموعه انفستيجيشن بيعملوا ايه؟ بيجيبوا العيان مكتوب عندك ثلاثه اربعه يا عم اعرفهم اسامي شو تحفظهم ايه بقى؟ بص بيعملوا ايه؟ بيجيبوا العيان عند الفلاكس بص اسمعني ويعملوا اوستروجين مانومتري. هقول لك بس فكرته مع سلوكات الاس كيو. بيعملوا اوستروجين مانومتري يشوف الهاي بريشر زون فين وبيطلع فوق الهاي بريشر زون ب 5 سم ويلزق هنا كده كبسوله او بروب بتقيس بي اتش. بي اتش بروب او تيلي متر الكبسول بتقيس بي اتش. لو الكبسوله دي ارض اسيدك يبقى في ريفلكس. بس انت فهمت قوي يعني هو بيعمل ايه؟ ذيس انفستيجيشنز اول يا واد اسمعني ديبند اول ميجرينج ذا بي اتش اوف ذا اوسوفيجاس 5 سنتيمتر اباف ذا هاي بريشر زون. المفروض المنطقه دي ما بقاش فيها اسيد. الاي سي ال ما وصلش كل الاي سي ال بيوصل لغايه فوق الهاي بريشر زون ب 5 سم يبقى في ريفلكس. بس ادي عن مجموعه الانفستيجيشن بقى بتعتمد بس فانا تبقى عارف اسمها بي اتش ستادز فاهمين؟ زي مثلا 24 اور بي اتش مونيتورنج اسيد كليرنس تيست ستاندرد اسيد ريفلكس تيست. بتعمل بص بص بص يبقى برضه خلاص ضميري معاك عشان لو جه مش ولا بتاع بس اقولها بسرعه يعني ما بتعيش في مصر الكلام ده. ايه الستاندرد اسيد ريفلكس تيست ده؟ تيست عبيط كده يقول لك بنجيب العيان بص بص نركب له رايل اشفط المعده افضيها خالص اجيب 200 سم اكس ال من بره دايليوتد واحقنه في المعده عن طريق الرايكل واسحب الرايكل اقول عيل لو سمحت يا اخ خد ثلاثه نفس جامد ثلاثه كحه جامده واحده حازقه من بتاع زمان فلسان العيال عمل ايه؟ ثلاث كحات مع ثلاث نفسات مع حازقه من بتاع زمان فالسلفا سد مناخيرك واديها اسمها فالسلفا فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. المفروض الحاجات دي بتعمل فلاكس لما تكح او تاخد نفس او تحزق بتعمل فلاكس. لو الكارديا اسيد بي اتش اسيدك يبقى ده فعلا في فلاكس. ما اسيدش اسيدك ما عندوش فلاكس. كام ده بتعمل في مصر؟ يبقى انا كطالب اعرف ايه بقى؟ عايز تطلع بايه؟ يلا ها بنسي جريدنج بالمنظار بيريا ميل في الترند للبيرف بوزيشن في بي اتش صارت في اللور اوسوفيجاس. يلا بقى جينا للحظه حاسمه في حياتكم عمليات الريفلكس. جماعه سيبوا الورق ورق حولها لكم. طب عامل معاكم حركه وارد كل سنه يجي لي شكوى يقول دكتور ياسر فهمناهم قوي نقراهم نمسح بيه فبقيت عم حركه اعملها معاك ايه بقى؟ بقول لك بديهم لك بخط خلاص عملهم له بلاش تقراهم بالورق عملهم له عملهم بلغه اسهل من الورق بحيث تكتبهم باراجراف لو جه فريد انت وقع الباراجراف ده فاهمين قصدي ازاي؟ يا جماعه بص يلا ايه علاج الريفلكس؟ سيبوا الورق عشان خاطر بقول لك عملها لك ورق وعايزين انسى الورق خالص. علاج الريفلكس اوستروجينز يا جماعه بينصب على ثلاث محاور رئيسيه. لو ما سبتوش الورق ودينا اشرح لكم شرح رسمي وخلوكم تشدوا في شعركم وتروحوا زي ما جيتوا. عمليات علاج الريفلكس الاول يا جماعه بينصب على اول مرحله نصايح بس ممكن يضيف شويه نصايح وليه دوخة يا مدام خس يا مدام معقوله يا مدام الكرش ده كله لازم يجي لك يعني انا حضرت بيجي لي ريفلكس من انا بطلت سجاير طبعا وبستي بس مايلد ريفلكس ما باخدوش حتى دواء احيانا لما باخد اكله تقيله شويه الاقي شويه تريت مشتلنا البيت كده على الخفيف ذكر البط بيطلع ينقر فوق في البط منقار بيطلع هنا عيب خس يا مدام نام في السرير سيبي سيبتك يا مدام بطل تدخين يا مدام خف البنجو يا مدام بلاش طيب كرسيه ستات كتير بتلبس طيب كرسيه عارفين كرسيه تلاقي واحده تخينه ومعندها وسط طب ازاي؟ تبقى كرسيه ودايما بتلاقي واحده تخينه وعندها وسط كده بص الوشاه تلاقي امبيت ليه بتبقى بص ايوه بص للوشاه خلي بالك تبقى ايه وفي كرسيات بتبقى فيري طيب فاهمين تلبسه كده لازم تحط فيه لوبريكانت وتكون لابساه تبقى بس كده لا مش ده امها عشان كده تلاقي كل شويه تروح تريح في الحمام تفك الحساب شويه وتاخد ريست فاهمين طب ما تخس احسن يعني في حاجه عايز يبقى عندك وزن خس شويه احسن طريقه لعمايل الوزن خباك الوزن ده نعمه من الله عند الستات اللي بيبقى عندها وزن ساعات بعض الستات بيكون عندها جناب فلاحي كده زي كده زي دي دي دي ده ينفع وسط ست بص ده كونفكشن بره اه بس انا راجل راجل انا راجل يبقى عندنا وسط فاهمين اه ازاي؟ ده كده يا بص بص تلاقي واحده كده ده لو ست حد يبدا يتجوز واحده عندها المنظر ده في كمان ستات بلطج اب ده قاتل من الهيله طب يا مدام خسي فاهم قصدي ازاي؟ ده كده احسن ساعات الامور تنتهي تبطل تدخين تنام في سير سيما سيتي ما تلبسيش كرسيات خف الوزن عزم خفت خلاص خلصت ساعات ما خفيت قوم فيها قد نبدي تاثر دراجز عادي ما هو ده يعتبر ايه؟ نبدي تاثر انوسوفيجاس ونبدي انتاسيدز واتش تو بلوكرز واوموبرازول اذا الكلام ده فيشل والست بقى دخلت في ستيج بقى انسليشن وميتافيزيا والحاجات دي بنعمل سيرش كده بس عمال اقول بصوا في ناس مش باصه صح؟ مش عايز ابص ليه؟ طب بصوا بقى هبص لكم قول يعني انا مش عملت ريفلكس All operations يلا بقى of anti-reflux يلا بقى شيك شوف انا هاخدهم في قد ايه؟ ربع ساعة بياخدوا ربع ساعة بالظبط تالت بالكتير بس ايه؟ من تالت هاي هاي انا عريس ها تعمل الرقص قبل الفرح بيفرق معاك ها بص All operations of anti-reflux share two aims كلهم بيعملوا خطوط is to restore and maintain the lower 5 cm intra-abdominal and to create some sort of a valve at this area to prevent reflux. انك ترجع ال 5 سم لتحت وانك انت تعمل some sort of valve at this area. الاوبريشنز دي عندنا عمليات كتير جدا جدا جدا هقولهم لكم كلهم بس بص اذا انت طالب منتال اضافي ممكن تكتفي بواحده بس بس هتاخد درجه اقل من اللي كتبه وانا عملهم لهم كلهم بص ومكتوبين في الورق طبعا اول عمليه والاشهر اللي عملها الاستاذ الدكتور نيسن اسمها نيسن فاندوبلايكيشن وهي العمليه الاشهر والاعظم في الريفلكس حتى هذه اللحظه في عمليه ثانيه اسمها موديفايد نيسن دي اللي كان اخترعها اثنين علماء سمروزيتي وهيرلا دول كانوا تلامذه نيسن في عندنا عملية اسمها توبي ده راجل فرنساوي بيكتب تو او يو بي اي تي كده وبيعمله دي معرفش ايه دي انا بكتبها زي كتب وخلاص ما اعرفش بيقول لك انا عارف سيركونفليكس سيركونفليكس ايليا بيسموه ايه دي؟ اكسون؟ لا بيسموها حاجه ما اعرفش هو التو بي بس ده خلاص يا جماعه انتوا دارسين يوناني خلاص اسمه ايه؟ توبي راجل فرنساوي شهير لا انا مش عملت ريفلكس فعملت ريفلكس ممنوع حد يقوم يقعد ممنوع حد يستاذن كنترول يور سفنكترز اول سفنكتر ماست بي كلوز فور ذا فولوينج 15 تو 10 دونت 10 مينتس اول سفنكتر ماست بي كلوز نو بادي از الاود تو اوبن سفنكتر ات ذيس تايم ممنوع حد يستاذن على فكره ها؟ جروب الناحيه بتاع الاستئذان ده في عندنا عمليه اسمها هيرز بوستيريور جاستروبيكسي، في عمليه اسمها كولز جاستروبلاستي، طبعا يبدو مستحيل، في عمليه اسمها بيلسي مارك 4، بيلسي مارك 4. ترى على عبد الله السؤال الشهير، لكن ايه بيلسي مارك 4؟ بيلسي ده الراجل، مارك 4 مارك رقم 4، يعني ايه بيلسي مارك 4؟ اسالك ايه الترجمه؟ يعني دي المحاوله الرابعه لبيلسي. بيلسي عمل عمليه ريفلكس وفشلت، وانعمل عمليه ثانيه وفشلت، وعمليه ثالثه وفشلت، وفي المره الرابعه نجح، فسماها المحاوله الرابعه لبيلسي، وبسماها ايه؟ بيلسي مارك 4، اي العمليه الرابعه للاستاذ الدكتور بيلسي العظيم الشهير. في عمليه ثانيه اسمها انجيل تشيك بروسيسز، على فكره انجيل تشيك دي كانت ست جراحه، في عمليه اسمها ليجامنتم تيرس اوبريشن. كفايه نقول يلا. طبعا انا كنت صادق، اذا انت لقيت نفسك بص انا هستفزك اهو، منتلي وانت رايت مايندد يو كان نو ليسن اند ذاتس ات. بص احنا الخيار ده بانفيني بينفو خلاص، على قد المنتاليتي بتاعتك في ايه؟ لما المنتاليتي ضايعه طمعان ليه؟ خلاص لازم يكون انسان قنوع، من يرد به الله خيرا فليقنعه بعيشه. خلاص انت يا اخي اقتنع بدي حلو قوي، سيب دي لاصحابها. لكن لا معاكم خلاص حلو عادي، يقول لك لا والله انا معاكم هفهم انا اقل منكم في ايه؟ طب يا عم الناس حاجه انت مش قال لي حاجه فاهمهم مش عارف يا اخي. اتصرف بقى، تعال قول نسب، اذا انت اكتفيت بها يجوز ان تكون قنوع. All these operations، يلا بقى. لا سيب الورق ده ورق جماعه، كل في الورق، لو لقيت حد بيبص في الورق وانا بشرح سيلقى ما لا يرضيه. بص اول عمليه، اصل لو فهمت اول عمليه كلهم بيكوروا، اول عمليه وقلت دي لازم الكل يفهمها يا اخي عرفتيه وخلاص، اسمها نيسن فاندوبلايكيشن، دي كان عملها الاستاذ الدكتور نيسن، وما زال في العالم كله هي العمليه الاشهر حتى هذه اللحظه في العالم. كل ده اخترع بعد نيسن، ولكن ما زالت نيسن هي الاشهر من امريكا لغايه مصر. فاهمين قصدي ازاي؟ All these operations can be done open or laparoscopic. We can do Nissen by open surgery or can do it by laparoscopy. We can do Bilsi by open or by laparoscopy and so on. فكرة الدكتور نيسن عمل ايه الأخ اللي ورا؟ فتح العيان ابدومينال انسيجن وسلك الاستومك كويس وشد اللور 5 سنتيمتر انتر ابدومينال وعمل ريبير للرايت كراس، تبقى الرايت كراس واسعه بتلوك، فعمل لها كرور ريبير. انزل باي مينز اوف 3 سوتشرز، بص بقى بواسطه سلاسل من الغرز. He fashioned a circumferential wrap of the esophagus around the fundus and so of the fundus around the esophagus and so now the distal esophagus has been included in a 360 degrees wrap. بعمل wrap 360 درجة of the fundus around the esophagus. التكة اللي مهمة في العملية دي ان زيس فاند كراب، خلي بالك ده كومبليت راب 360 درجة، ماست بي فلوبي نيسن، لانك لو عملت الراب ده تايت ديسفيجيا جاز بلود سندروم اند ايفن راب ديزنس ماي اوكير. شفتوا؟ لا ما انا قصدي اعذب. اه والله شفت عملت ريفلكس في الاتجاه ازاي؟ عشان تقول لك ايه؟ دي واحده كله يبص ما فهمتش كلمه وانا مش عارف يعني ما عليكم باينه اهي ومن غير ما تبان. عشان كده انا بقول ايه؟ تسيب الورق، لو الكلام ده موجود في الورق ما عايز كلام تبص لي، انك لو ما فهمتوش هتعرف تفهمه، عمليات صعبه جدا مش كده؟ افهمها كويس، ما الكلام ايه؟ افتح لي الورق الكلام ده مكتوب وانت فهمت ايه؟ مش كده؟ بقول لك ايه في الورق حملها لك، وانا لازم تتفهم عمليات صعبه جدا. تعال بقى اشرحها لكم بما يرضي الله. هدير اهل هتكلم وهتشيل عندي بجد بجد عايز اعمل. خلاص بقى خليكم رجاله مش عايز اسمع. اديني ورقه فلوس كام يا ابني؟ ورقه فلوس كام يا ابني؟ يلا عشان اروح اخد البلاكس. مش ورقه اكبر من كده؟ ايه دي؟ تعالوا عمليات الريفلكس انا بحب اشرحها عشان فيها شويه مزايا. تعالوا بقى الكلام اللي انا قلته ما فهمتوش ده هتخليكم تقولوا لي ايه؟ بص بص من دواعي سروري ان لاقي طلبت بيعايروا اي طلبه غيره بالريفلكس. قلت لهم عايز ريفلكس تعالى فهمها لي. تعالى افهمها لك بجد عشان تقولوا ايه؟ دكتور ياسر فهمنا حته قويه جدا جدا وبصرف النظر وهنا في الامتحان غير الامتحان هي اتس ا جود سيرجيكال منتال تريبل. ابونا بيتسي ابونا نسب بيعمل لو فهمت نسب بقى دول هقلبه كده. دي اهم عمليه بنفتح بطن العيان. حلو الكلام. بص بقى هنشرح كده دي 3 دايمنشن بيعمل ايه؟ بيفتح بطن العيان من سالة الاسوبياس والاستومك ويرجع 5 سم تحت. شرح بسيط جدا اهو. بعدين ياخد غرز ده الديافرام من الديافرام للاسوبياس عشان ما يطلعش فوق ايه؟ بعد كده الرايت كراس تبقى ماشيه كده ده بيكلوك دي بياخد غرزتين ثلاثه يعمل لها كرورا ريفير شرخان او اسوبياس. بعد كده بص بقى بيجيب الاسوبياس ده بيسلك الفنس. الاسوبياس ده عباره عن دايره صح؟ محيط الدايره كام درجه؟ 360 درجه. فبروح جاي لافف الفنس دايره كامله حوالين الاسوبياس. بعد بقى بص بص كانت سهله قوي. Now the distal esophagus has been included in a 360 degrees wrap. تعرفين الدايره محيطها كام درجه؟ 360 نصها 180 ثلاث ارباعها 270 ربعها 90 الدايره. فهو لف دايره كامله بالمريخ لفه بالايه؟ بالفندس وبيثبت الفندس بنفسه بثلاث غرز. بص بص بص بيجي بعد ما يلفه يروح مثبته كده بص غرزه اثنين ثلاثه. ده اللي انا قلته. بص بص بص بص بص بص بص بص باي مينز اوف 3 سوتشر اهو ده اللي قلته ما فهمتوش. يعني بواسطه ثلاث من الغرز هي فاشن يعني هو عمل السيركمفرنشال راب اوف ذا فاندس اراوند ذا اوسوفيجس كده كلام بص اللي ما فهمش حد بحه. ناو ناو ده اللي انا قلته ما فهمتوش. ذا ديستال اوسوفيجس هاز بين انكلودد ان 360 ديجريز راب. دلوقتي عشان كده انت بص احلى رسمه اللي جالي لو خدت بقطع في العمليه بتبان ازاي؟ الاسوفيجس والفندس لف حوالي ايه؟ 360 درجه غرزه 2 3 اهي يبقى هو لف ده كات سكشن في العمليه هي دي. عارف الرسمه دي بتاعت اخوك ياسر حبيبك دي ليه؟ طبعا دي جايه من المراجع مش انا اللي راسمها بس يعني المراجع رسمها كده رسمه غراميه فبالالهام مش انا اللي الفها. يقول لك ايه؟ باي مينز اوف 3 سوتشر هي فاشن يا صفاء. مش هخليكم تمشوا غير لما تكونوا حفظناها وبنلوم لكم. بص افهموا ما تقلقش. تعالوا الحصه الجايه يا دكتور ياسر بعت لنا عملت ريفلكس نعم في المراجعه نعدهم. المهم انك تفهم اول مره. اديني شغال معاكم نعدهم 100 مره ايه المهم؟ خلاص؟ لو عايزين بكره نعدهم قولوا بكره نعدهم في 5 ايه يعني؟ بص يبقى باي مينز اوف 3 سوتشر efficient the circumferential wrap of the fundus around the esophagus. عشان كده يبقى الفندس لف حول الاسوبيجس 360 درجه. سيس راب الراب ده هو ده درس العمليه. عمليه ده فشخ خيال. انا عملت لكم العمليه بصوره مجسده العمليه. سيس راب باسبي فلوبي فلوبي يعني مرتاح. لو عملت الراب ده تايت يبقى سددت العيان مش عارف يبدا هيجيله سفير مش عارف يتكرع جاز بلوت سندروم. جاز بلوت يا جماعه احنا بنتخلص من قبر عندهم الجاز بلوت. التكريع دي حاجه مقرفه ولا لا؟ يعني لو انت واحد عمل كده تقول لي ابو شكلك مقرف. تخيل احنا عندنا التكريع ده نعمه. طبعا انا علمتكم ان الفلاتولنس نعمه ان الناس بتقرا ربنا. الفلاتولنس معناه اوبن باور وغياب الفلاتولنس يعني سب ستراكشر. فاهمين قصدي؟ احنا بنبص للمنظور الطبي غير المنظور البشري العادي. الواحد يتكرع يقول لك ده راجل مقرف وبتاع. احنا عندنا الايركتيشن از واي تو اليمينيت ذا ابر ابدومنال جاز. طب تعالي عايزه تعرفي التقريع ده نعمه من الله ولا لا؟ لما بتيجي بست عيال في نسب العيان مش عارف يتكرع، تلاقي يتكون غازات جوه بطنه مش عارف يتكرعها، فمين تجي لك بطنه ما تقول انا دكتور يا سيدي انا ابو عايز اتكرع يا اما تبقى حاجه تضحك، بس يعني ايه عايز اتكرع يا باشا ويبقى انصح لي قال لي خد سيفن ومن جاي ده واحد عارف من ايه؟ واحد صاحبه قال له اشرب سيفن روحت اكتر ويا ابو عيب تحاول يقول يا باشا واحد صاحبه قال لي يا سيفن يا باشا وديتها سيفن ومن ساعتها ولا طبعا ايه؟ واحد صاحبه قال لي اديها سيفن وسبرايت فراح مديها سيفن طبعا الصودا بتطلع غازات اكتر فيتنفخ اكتر يقول له اديها سبرايت سبرايت دايت سبرايت دايت وكولا زيرو ويفضل ويديها ميه غازيه يجي لك العيان كده ها بيسموها جاز بلوت بلوت يعني منفوخ يسموها جاز بلوت سندروم سميه ايفل ريب ديزنس فمين ازاي؟ تلاقي الراب يروح ايه؟ مفقع لو الراب طيب اللقمه هنا تروح مسعاه يروح الراب مفقع جماعه فهمتوها؟ بص بص بص طب تعالوا الحته تاني بقى الشرح اللي قلته في الاول ما فهمتوش احمد اسمع بقى الشرح بيقول لك ايه؟ By means of three sutures, the efficient circumferential wrap of the fundus around the esophagus. This wrap must be floppy, otherwise dysphagia, gas, blood syndrome, and the evil wrap disease will occur. حد يشوف حاجة يتفضل. طب تعالى نقول عمليات غيث لا مفيش حاجة مش مفهومة. أنا أقول قاعد زي ما أنت بتقول لا. حد يشوف حاجة يتفضل يسأل، حد عايز يسأل الله عايز يسأل. الشرح واضح كبير محدد دقيق وافي عايز ايه يا سيدي؟ ازاي طب اضربه ده يعني ولا اعمل ايه؟ قول ازاي نخليها في لوبي؟ لا مش كده لا ولا ده الرد دي بقى علمانك لما تبقى دكتور ما انت فاكر انت كده تعرف تعمل عمليه الكلابس؟ ما تقعد بقى ما انت بتتكلم هو في حد بيتعلم عمليات بالورق؟ لازم على الواقع نيجي عليها الواحد اصغر مني واقول خد الغرزه كده ابعد شويه خد من الفندس بعيد لبعيد شد الفندس كده الغرزه ما تقربش عليها قوي مش عارف ايه دي بقى انتر اوبرت فهمت قصدي مش هينفع اعلمهولك هنا محتاجين عيان وغرز واعلمك على الواقع دي ان شاء الله لو بقيت جراح تبقى مني كلام واضح ومحدد وتو ذا بوينت ماشي حضرتك جيت اتنين علماء ولا اسلام فهمتوا لسه؟ يلا انت تحت اي لحظه ممكن تكتفي بس تقول كده جمع خلاص مش عايز اسمع حاجه تاني طب بص انت اسمع واحده واحده ممكن تلاقي ايه اللي مش فاهمها فوت يعني انت ايه استنضف لك ثلاثة اربعة استنضف لك كوس كده انا عشرة ها مسك دي حد مش فاهمها دي مانداتوري على الكل من اول هنا إيه بقى لا فاكولتيتي فاكولتيتي يعني ايه؟ اختياري يعني اللي تعرفها زجر اللي ما تعرفهاش اول مره مش مطلوب منك كل عمل الا لو انت من العشره الاوائل يفضل تحفظ كله طبعا مفيش حد هنا من العشره الاوائل غير يمكن عمرو من الاول طبعا يعني اسلام يمكن وحازم هو ال 1010 دول بص بقى يا جماعه بصوا ايه بقى العشره الاوائل بقى يحفظ ده جيت اتنين عيال انت بعلمك هيلكوا هقول كل عدد بشكل ما يرضي الله بحيث في الاخر كل سنه طب يستخسروا ما عندوش ولا حاجه يقول لك ايه؟ ما انا فهمتهم بص تعالى ما نعملوش اغراء لا اغراء بص جيت اتنين عيال اسمه روزيتي وهيل روزيتي وهيل قالوا ابونا نسل قلبه ميت بيلف الفندس 360 درجه وده ممكن يقفل المريض نفس العمليه عملوها بس بدل ما يلف الفندس 360 لف 270 بس حد فاهم حاجه؟ يعني عمل انكمبليت فند كراب بس كده عمل انكمبليت ساب حته 90 درجه ما عليهاش فندس يبقى ديستنسبل وما يحصلش ديسفيشن فهمتوها؟ بص ارسمها لكم ارسمتها هي بص بص بص اعمل لها تفهم دي الموديفايد نسل انكمبليت راب بص ده الاسوفيجاس الراب بتاعهم اهو حد فاهم حاجه؟ ايوه حد فاهم حاجه ولا لا؟ بس دي اسمها ايه؟ لذيذه ها؟ موديفايد نيسن ايه لا ولا الله في عمليه جميله نسيت احطها هنا هنا اسمها دور انا بحبها جدا دور ده قصي خلق الله اخترع عمليه وخلت اسمه امان هو حرام عارفين موديفايد نيسن الفرق دي بالظبط هو عملها بس ايه بطريقه ثانيه بص وراح مسماها دور الفيل فاند كراب وموديفايد نيسن عمله يرد عليا الكومبليت راب صح؟ لف الاسوفيج الفنس من ورا قدام الاسوفيج من ورا هو لف من قدام ايه يا ابن الجنيه؟ ما هي ايه؟ عمل الكومبليت راب بس الراب امامي الكيو فاند كراب هي دلوقتي انت واقفه جنبي هنا عايز تيجي الناحيه الثانيه العاده كل الناس بتلف من ورايا انت الوحيده اللي لفيت من قدامك كده باسم بس هي نفس المعنى يعني انت واقفه هنا عايز تروح الناحيه الثانيه تعمل ايه؟ عندك حل انا المريض وانت الفضل يا تلف من ورايا يا تلف لقدام كله بيلف من ورا انا كمان الف من قدام استفدنا ايه؟ قال لك فكره دي اول واحد يقول اي وكتبت في كتب ايه اسمه؟ دور انتيرو فاند كراب راب امامي مش خلفي كل عمل راب خلفي ماشي حضرات حلو الدور يعني عيدها لذيذ توبيه لا توبيه ده حرام رسمي لانك لو انت فهمت لعملك خلص جميع العمليات اللي بيعملوا كومبليت راب الوحيد اللي عملها نسي كل عمليات الكومبليت راب بعد كده عارف لو فهمت بس هم كلهم بيقلدوا بعض هي الفكره كلها ايه بترجع ال 5 سم وتعمل راب الوحيد اللي عمل كومبليت راب كان مين؟ نسي كل العمليات اللي جايه انكمبليت راب انكمبليت راب من فضلك كان نفسي اسالني سؤال يا غيث بتوع الهرتله بتوعك ده كنت احترمك عليه بس سالته دكتور ياسر طب هو انت كده اشمعنى بتاخده الفضلس والفضلس اما انت لفيته مش بوظته طب والجستر فانكشن هتعمل ايه؟ ابدا الفضلس ملوش قيمه ولا قيمه ملوش اللي هو مليان اير بابل بس انا خدت حته ريجلت من الاستومك عشان كده ملوش اي سايد افكت فاهمين؟ الفضل ده نون والفضل فيه ريجيشن فضل في حته عاليه بشويه قوي اسمها فضل كير بابا عشان كده علماء صيه لما خدوا الفضل دي حته من السمك مالهاش اي نوع ريجيشن عشان كده لما انا باخدها اعمل بيها الراب مفيش اي مشكله دكتور علاء عبد الله كمان له حته ثانيه بيحب يقولها هي يعني دكتور علاء يقول لك ايه دكتور علاء برضه من الناس اللي فاهمين اصول الجس قوي بصراحه الحقيقه فاهمين هو دكتور شاب الله يرحمه ال ال ال ال وانا طبعا ال عمال اقول محدش بيقول لي حاجه العارف ايه بقى انا الدكتور علاء مره سالته السؤال ده فقال لي بص يا ياسر هي مش موضوع انها نجلكت البارت في السمك قال لي معلومه جميله قوي الحقيقه وكان يبقى انا كده بس ما حبوش قال لي ان لقينا ان الفندس له نفس الاكسيتيشن ويب بتاع الاوسوفيس فلما الفندس ده حته اقرب حته الاوسوفيس فهو بيريلاكس لما الاوسوفيس يريلاكس وبيقفل لما الاوسوفيس يقفل فاهمين؟ فلما بيجي الواحد يبلع اللقمه الاسوفيس بيفتح فالفضلس يفتح معاه تلاقي الراب راح فاتح بعد كده لما الواحد يبطل بلع بيروح الاسوفيس قافل يروح الراب قافل قال لي هو ده اهم سبب اخترنا بيه دي بقى الدكتور علاء قال لي شخصيا قال لي اخترنا الفضلس ايه؟ عشان هو نفس الاكسيتيشن بتاع الاسوفيس بيريلاكس لما الاسوفيس يريلاكس وبيكونتراكت لما الاسوفيس يريلاكس يكونتراكت قال لي وانا عايز حاجه هركبها على المريخ تشتغل معاه تفتح لما يفتح وتقفل لما يقفل فهمت قصدي ازاي؟ كلام جميل يا كريس فهمت قصدي ازاي؟ تمام فهمتوا يا جماعه؟ اقول لكم طب عمليه سهله لذيذه؟ يلا احنا كده التوب ايه؟ التوب ايه ده حرامي تمام عارفين التوب ايه عمل ايه؟ عارفين موديفايد ديس ده لا موديفايد ديس ده عباره عن ايه؟ انكمبليت راب مش كده؟ اول واحد في العالم كان يعمل العمليه دي يا محمود اول واحد كان يعمل عمليه ديت في العالم لازم يخلصوا بيها بص لو قطعناهم باظوا عايزين ياخدوا قبل الاقامه هم قربوا يخلصوا بس كده كده لو قطعناهم هيبوظوا هو عمليه البلاكس بتاخد وان بيس وهي ملهاش في دقيقتين خلاص بص بص يقول لك ايه بقى؟ احنا موديفايد ديسن عملها روزيتي وهيل خدوا حته من الفضل لفوق ورا الكومبليت تراب التوبيه ده حرامي عمل ايه بقى؟ عمل هذا لابروسكوبك توبيه انت ريفلكس اوبريشن عمل شايفين نفس العمليه دي هي هي بس عمل بالمطار المفروض كان يسميه ايه؟ لابروسكوب موديفايد ديسن مش كده غلطان هو سماه لابروسكوبك توبيه يعني هو انت انت اخترعت ابروش هم روزيتي وهي عملها اوبن انت عملتها بالمنظار فراح مسميها باسمه لابروسكوبك توبيه التوبيه هي ايه؟ انكمبليت فاند كراك من ورا هي الموديفايد ديسن بس بالمنظار طب بلاش اقول لكم كمان واحده جميله حبوها انتوا بتاع الستات دي انجيل تشيك انجيل تشيك بروسيس دي كانت واحده ست دي عملت عمليه غايه في الروعه دي عمليه بقى يعملوها مين بقى جراحين هاند كاب كانت ست بقى لا مش معناها انها هاند كاب لا خالص مين اللي قال انا مش بنات يعني هي اخترعت مش والله مش بشتم عليها هي اخترعت عمليه سهله يعملها اي جراح هاند كاب مش قصدي هاند كاب على فكره الستات مشهورين قلت لكم انا الهاند كرافت عندهم حلوه جدا كده قلت له فاكرين مواصفات الجراحه؟ قلتها لي بقى يقول لك ذا بيست سيرجن ماست هاف هارت اوف ا لاين اي اوف ان ايجل هاند اوف ا ليدي. اه والله هاند اوف ا ليدي دي بتدل على المهاره. ده المره ده انا قريت مره مره كانت بيقول لك ذا بيست كليفر سيرجن اللي يكون عنده هارت اوف ا لاين ما بيخافش من اي حاجه هارت اوف ا لاين ويكون لماح اي اوف ان ايجل هاند اوف ا ليدي. ولا في الست هي اللي كرافت عندهم حلو قوي بيشتغلوا حاجات دقيقه فده مش بشتكي فيها طبعا. فالست اللي هي انجلتيك بيعمل عمليه سهله جدا ثلاث ارباع جراحي مصر عملت له فلوكس الديسن والموديفايد ديسن والتوبي والدور ده عمليات كبيره فمن تفنش وتسلكه وتلف وتخيطه. اوعى تكون فاكر دي عمليات هاكس دي مش هرني ولا ثايرويدات دي عمليات فمن قصدي ازاي هي بقى عملت عمليه اسهل من ده كله. هي بتفتح البطن وتنزل الاوسوبيس بدل ما بتعمل الراب ده بالفندس عملته ببروسيسز جابت بتاعه بتتباع كده ب 2000 جنيه تحطها حوالين ما فيهاش اي سيرج خالص يعني كمانها انت ايه ما فيهاش اي هاند كرافت منك فاهمين. العمليات دي عايزه مهاره وقت معلم يعني حاجه اسمها ابجيت تشيك بروسيسز. عملت ايه؟ جت قالت لك بص انا اعمل لكم بقى راب ببلاش خالص ده بتشتريه وتركبه يعني انت هنا انا بلغي دورك الجرافي. انت بتفتح العيان هي جابت ايه؟ يو شيب دي سيليكون جيل عامله زي الاست كده بتتربط بتيب من قدام بتروح جايب دخلاه حط السيليكون جيل ده كده بتتباع جاهزه فاهمين؟ تروح رابطها بتيب من قدام هي دي كده اكت از راب. فدي بروسيسز هي جمالها بايه؟ يعني ممكن اعلمها الواد حازم ده وبجنر وانت امتياز خليك تعملها. جاي وجالك عيان ريفلكس لكن عشان علمت نسم لا سكوت ايديه واشتغلت وخدت ماجستير وايه دخلت على الغرف للشغل تقدم كده. انا اتعلمت العمليات دي وانا بدات مساعد مش وانا ناهي بدات عشان اخد الديسل والموديفايد ديسل كنت بقيت قربت ابقى مدرس. ما ينفعش وانت ناهي بخليك تعمل عمليات كبيره عليك لكن لو ايه قلت طب علمني عمليه اقول لك بص اعلمك الانجيل تشيك ده بتيجي حوالين الاوسوبيس تبدا تروح جايب بروسيس حاططها ورابطها من قدام قفل العيان وفيري افكتيف 100% ما فيهاش اي مشكله خالص. عمليه جميله جدا الناس اللي هم سيرجيكال مش قوي اسمها ايه بقى؟ انجيلتيك بروسيس. دكتور علاء عثمان بيحب عمليه جميله جدا اسمها ليجامنت خلاص بقى ثلاث عمليات اسمها ليجامنت تمطيط اوبريشن. دكتور علاء بيحبها قوي بص دكتور علاء عثمان بيحب العمليه ليجامنت تمطيط ايه؟ مش انتوا عارفين يالا دي الاستومر مش الليفر كده ماسك في الامبلايت في حاجه اسمها الليجامنت تمتيرس اللي بتعمل صفات الدوباره يا ابني. قلت له انا اصلا بيعمل ايه بقى؟ ايوه بالظبط جميله جدا بالظبط بيروح جاي قطعه من هنا كده وياخده يلفه كده ويربطه حوالين الاوسوفيكس بيحزن بيه الاوسوفيكس عامل زي الانجيل تشيك بروسيسز بس ببلاش اللي هو الاستيك فاهمين ازاي؟ بياخده ويربطه حوالين المريء من البدايه دي المريء وما يعملش ريفلكس وفي نفس الوقت الابجيل تشيك 8000 جنيه ده ايه موجود عند العيان من عند ربنا ببلاش. جميل احبها الدكتور علي قوي اسمها ايه؟ ليجامنت تمتيرس. استمتعتوا بيها يا جماعه ولا بيسيبوا دي منظر الناس مستمتعه وانا استمتعت بيها اول واحده بصيت لها عند جوزها اللي هي استمتاع لدرجه التكشير. جماعه الرجاله اللي ورا مساء الفل يا رجاله مستمتعين؟ ها؟ فيري جود. طيب دي اسمها ايه؟ ليجامنت تمتيرس ارجيل تشيك. طب بص دي هتعجبك والله ده واد دماغ بقى كان مديها بقى دماغ وحجرين واعمل عمليه بقى وكان بقى ايه؟ ايه يا ابويا ياسر المشكله؟ كولس جاسترو بلس ده كولس ده انا بعتبره ايه؟ راجل بقى يعني بص مديها بامبو على حشيش على افيون على بتاع وعمل قالب انت عايز ايه يا ابويا؟ قلت له عايز ارستور اللور 5 سنتيمتر اوف ذا اوسوبيس واعمل سم سورت اوف افال. قال لي انت انا عايز تطول المريء وتعمل بلف اللي هو فالف يعني. قلت له انا هطول لك المريء واعمل لك بلف يبقى انا كده تمام؟ قلت له تمام. قال لي ماشي عمال عامل عمليه برضه سهل جدا دي جمال العمليات في سهولتها كل الجاسترو بلس. قال مين دي يا ابو ياسر؟ قلت له الانجل اوف هيس. قال لي عارفها؟ قلت له عارفها قوي. قال لي هجيب المشرط وافتح فين؟ اهو عايز كام؟ 5 سنتي 6 7 قول ما تتكسفش 8 9 10 اللي انت عايزه يا باشا. قلت له كفايه 5 اهو. قال لي اهو 5 اهو ايه فاهمين؟ ويخيط دي لوحدها ودي لوحدها. قلت له طب حلو فين الفال؟ قال لي مش نورمالي الانجل فيس اكت از فال. قلت له اه. قال لي عملت لها ديبنينج هو ده الفال. اقول لك عمليه جميله جدا وايه فيري افكتيف سهولتها ايه. بص بص هو بيعمل ايه جماعه، لازم عمليات نسب دي عمليه اعظم عمليه نسب، لكن مين بيعرف يعملها؟ لكن في عمليات تؤدي دور النسب مع سهوله، انجل تشيك يبقى انت مديرس كوليس جاسترو بلاس ده بيعمل ايه؟ بص بص عارفين بيعمل ايه؟ بيجي هو راح واخد انسيجن كده اه وراح قافل دي لوحدها بغرز ودي لوحدها بغرز كده، خد جزء من لسه الكلب طابق بين قصاده كده، الانتر قدام القصور يستغل صح؟ نقل الكارديا تحت لعلمك، وبقت الانجل اوف هيز دي اكت از ناتشورال فالف، هو ده الكلام. رقم هتقول لي طب دي كانت لاين بكلامنا الابسيليا، ما تقلقش بعد شويه بيسحب الاستراتيفيتش كومس يغطيها ويبقى الكارديا تتنقل بعد شويه. جميله جدا، اسمها كوليس جاسترو بلاستي، اسمها ايه؟ كوليس جاسترو بلاستي. يلا بالاول بقى شكلكم لكم يلا عند مقيم الصاله، ها نسن عمل ايه؟ ها ده عايز امتحنكم، ها نسن عمل ايه؟ كومبليت فاند كراب، موديفايد نسن ايه كومبليت فاند كراب؟ بس انا عايزك تطلع بيه بس، هو ده اللي هعمله لكم بعد شويه. طب دور انتير فاند كراب، انتير تشيك حط بروسيس ليجامنت امتيريس، احسب الاسوبيس بالليجامنت امتيريس، بس انا عايزك تطلع بالفانتازيا دي، هو ده مش عايز اكتر من كده. فاهمين قصدي ازاي؟ احنا قلنا ايه تاني؟ ايه كوريس جاسترو بلاست؟ بيعمل ديبنج للانجل اوف اس، بيعمل ايه؟ ديبنج للانجل اوف اس. هيلز بوستير جاسترو بيكسي، ايه هيلز بوستير جاسترو بيكسي؟ بص عملها لكم بس اسمعوا بس، بص واحد اسمه هيل، هيل ده كان من تلامذة نيسن، عمل هيلز بوستير جاسترو بيكسي تثبيت المعده من ورا، عمل عمليه بص كل سنه اكتر عمليتين ما بتفهموش اللي انا قلت لكم خدتهم في الاخر دول. إيه عايز تعرفهم ماشي، لو مش عايز تعرفهم اعرفهم اسامي. هيلز بوستير جاسترو بيكسي بيلسي مارك 4، دول عمليات صعبه جدا. عامة ايه بص اذا عرفتهم اسامي اكتبوا فريدك فيها اسامي. مش هم اللي اكتب عليها ولا كلمه. هيلز بوستير جاسترو بيكسي قال لي يعني ما عندكش وقت تكتبها. وبيلسي مارك 4 ممكن الاكزامنر اللي كاتب دول يترجم يقول لك ايه يعني ما لحقتش اكتب عليهم حاجه وانت عارفهم اسامي بس مجرد كونك عارف هيلز بوستير جاسترو بيكس وبيلسي مارك 4 ولو اسم غير اي حاجه في حد ذاته مكسب. بيلسي مارك 4 عمليه مشهوره جدا فكونك تكتبها بس اسم كده بيلسي مارك 4 دي في حد ذاتها هتبقى ساتسفاي مش ممكن تكتب عليها ولا كلمه. الشرح الاول ده فهمته بركه ما فهمتوش توصل اعرف اساميهم بس كده انا معاك صادق قوي بقى اهو. بص ايه هيلز بوستير جاسترو بيكس؟ بص جماعه دي الاستومك، بص بص بص بص بص ده بوستير ابدومينال وول معدي عليه كده الاورطه، الاورطه خارج الديافرام في حاجه اسمها ميديال اركويت ليجامنت على الاورطه اوبننج. بص ما بيعمل ايه؟ بيروح واخد ثلاث غرز عند الكارديا، ثلاث غرز عند الكارديا ويثبتهم في الميديال اركويت ليجامنت، فلما بيشد الغرز ديت بيروح عامل فولدنج للفندس اراوند الاوسوفيجاس، يبقى كده عمل انكمبليت فاند كراب. حد فهمها؟ عايز اسكيه دي تاني. بص الرسم بص بص بص بص خد ثلاث غرز عند الكارديا بخياطهم في الاركويت ليجامنت اللي على اورتك اوبنج، لما تشد الغرز خلاص عمليه خلصت، هي بتروح عامله فولدنج للفندس على الاوسوفيجاس، يبقى كده عمل انكمبليت راب. اقول لكم بطريقه ثانيه، هنعتبر انا جسم انا بص عليا كده بص بص البنطلون ده اللي هو الفنجس ال التيشيرت ده هو الايه؟ هو الاوسوفيجس. الميديم اركويت ليجمنت هي المروحه. انت خد ثلاث غرز في البنطلون بتاعي خدهم في المروحه، المروحه اعلى مني، لما تشد الغرز دي بقى رفع البنطلون كده ما هي هتروح رافعه البنطلون لفوق يبقى عمل ايه؟ And this rap is incomplete rap that is fixed to the arcuate ligament. فعمره ما هيفك. فهمتوها ده؟ بس كده. كده؟ نعم. ايه؟ ايه؟ لا ما هو بيه. ما الخطوات الروتين بقى يا ابراهيم بيفتح وينزل الاسطول الجسدان ويعمل كرور ريفيرت خطوات في اي عمليه وعندها الراب انا بحكي طريقه الراب لكن خطوات نس الروتين بتفتح وتسلك الاسطول الجسد وتنزله وريفيرت الكراس فوق حتى انجيتشن اه طبعا الاول اوبريشنز لازم تسلك وترجع 5 سم وكرور ريفيرت ده اي عمليه بتعملها حتى انجيتشن اذا انت مديرس احنا بنتكلم يا جماعه هو بيفرقوا عن بعض في عمل الباب لكن كل روتين بينزل المريء تحت ايه بقى اصحى ابراهيم ماشي يا جماعه اخر عمليه قبل ما تطلع الصلاه بس دي اسمها ايه؟ بنسي مارك 4. عارفين بيعمل ايه؟ ده بيفتح سوراكوتومي. بص سوراكوتومي، بصوا لي هنا، بصوا على جسم انا، بص اعتبر ده الديفرام، دي الاستومك، الاخر قاعد ينام. ثانية واحدة، هحاول ركعة على سيد معايا. بص ده الاسوفيس، دي الاستومك، هو بيفتح سوراكوتومي من فوق، بياخد صفين من الغرز، بص ما بين الاستومك والاسوفيس. بص بقى فبيعمل ايه؟ بياخد غرز، بصوا لي كده، من الاستومك والاسوفيس، استومك والاسوفيس، غرزه كده، صف من غرز، وبعد كده يروح شال الغرز دي، لما يشدها كده يعمل ايه؟ يروح نازل المريء لتحت. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ياخد صف تاني فيها، بص كده، بص اهو، صف تاني، من هنا لهنا، من هنا لهنا، وبينزل كمان حته، فاهمين قصدي ازاي؟ بص كده، اهو كده، لما تعز كده عمل فوق دي للاستومك على الاسوفيجس، بص لما يشد نفسي، بص. ما هي كانت بالدقيقه جوه. ماشي حضرتك؟ فهمتوها ولا لا؟ بياخد غرز من المريء الاسوفيجس، وبينزل المريء تحت من فوق دي للاستومك عليه. صلاة العصر، بعد صلاة العصر هملهم لكم قبل ما ابتدي المسائل. يلا صلاة العصر. This is a complete fund grab. This is a complete fund grab. بيرتوسين 360 درجة. Of the fundus around the esophagus. Which must be floppy. Which must be floppy. F L O double B Y. Which must be floppy to avoid dysphagia, gas bloat syndrome, or red dehiscence. For it, dehiscence. It means modified vessel. It is incomplete posterior fundus. It is incomplete posterior fundus. It is incomplete posterior fundus. Toupee. نفس الكلام. It's incomplete posterior fundic rod, which is usually done laparoscopic. Dor. D-O-R-R. Dor. This is dor operation. Anterior incomplete fundic rod. Anterior incomplete fundic rod. But an objective processes. It's a silicon gel processes. That's tied around the lower esophagus, tied around a turbot. Cool is gastroplasty. And as well, مش عارفة تكتب في النص الإنهم من زمايلهم، ده في ناس بتعمل الميلة، لو حسيت الإملة كنا ضعنا، الدنيا من زمايلهم. Cool is gastroplasty. It is done by deepening the angle of S. Hence, posterior gastromyxia. H-A-H-I-L-L above S. S in Milkeia. Posterior gastromyxia. It is an incomplete fundic wrap that is fixed to the medial arcuate ligament. It is an incomplete fundic wrap that is fixed to the medial arcuate ligament on the aortic opening on the posterior abdominal wall. It is an incomplete fundic wrap that is fixed to the medial arcuate ligament. Incomplete wrap is fixed to the arcuate ligament. On the posterior abdominal wall, on the aortic opening of the diaphragm. بيلسي مكتور. المحاضرة الرابعة لبيلسي. It is done via the leftoscopy. It is done via the leftoscopy. he fashioned. He fashioned. أي هو عمل. He fashioned. يعني هو صنع. He fashioned. An incomplete fundigraph around the esophagus by two rosy sutures. By two rows of sutures, I was at suffering in the words. Ligamentum tiris operation, in which we use the ligamentum tiris as a wrap around the lower esophagus. Is it happening? ماشي الحال؟ كله خلص كده زي الفل. وليك هتقوم في حته دي كده جميل وكاتبها بخط ايدك وفاهم انت كاتب ايه؟ وانا اصلا مش فاهم كاتب ايه يا راجل. انا كاتب انا بس ساعات انا مش فاهم كاتب ايه يا راجل. احفظه. طب انا مش قادر احفظه يا راجل. طب اقولكوا الطريقه اسهل في كده ولا في كده؟ اقول الطريقه اسهل؟ اقول الطريقه اسهل. بص جماعه الطريقه الاسهل اقول لك ايه؟ طب يا ابني لو انا اسهل مهندي كاب ولا ينفع تمرينها يا باشا حاجه اسهل من كده؟ ينفع طبعا. ما في حاجه ما تنفعش. قال دكتور عامل ايه؟ لو انت لقيت نفسك ضايع انت اللي تماما تروح كاتب ايه؟ الباراجراف اللي قلته في الاول تقول ايه؟ All operations of anti reflux اللي احنا قلناها share two aims مش كده؟ واحد اثنين these operations are تكتب اسامي وخلاص. انت كتبت كلهم بيعملوا ايه؟ وهم اسمهم ايه؟ دي بقى اسهل من كده ما تلاقيش. ها فهمت قصدي ازاي؟ All operations بص يعني اسمع الله وبعدين قلت ديز اوبريشنز ار صح؟ قلت الكل اللي عملوه ما تطلع عليها بره اصبر زي ما قلت ده وحطهم قصير بس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.